أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات أكاديمية التفكير، وبنستكمل الكلام على توتر القرآن وكيف تعامل معه المحدثون. والنهاردة بنتناول الفصل السابع من الكتاب، وهو نهاية الباب الأول. إحنا اتكلمنا في خلال الفصول الستة الماضية على مداخل مختلفة بصورة عامة في تعامل القدماء مع توتر القرآن. فتناولنا المدخل الصوفي، وتناولنا المدخل الفلسفي، المدخل الفقهي، المدخل اللغوي البلاغي، المدخل اللاهوتي. وبننتقل الآن إلى مرحلة الانتقال اللي أنا بعتبر فيها إنه القرون اللي هي إيه قبل القرن الـ18، يعني الأربع قرون قبل القرن الـ18، بنتكلم بقى في القرن الـ12 والـ13 والـ14 والـ15 والـ16 وهكذا الميلادية، وبنتكلم ما بعد القرن السابع الهجري أو القرن الثامن الهجري، يعني إنه بدأ يحدث تغير هنا. التغير الأساسي بصورة أساسية فيه علشان نوصل إيه هي طبيعة الفكر الديني والخطاب الديني اللي إحنا دخلنا بيه العصور الحديثة، اللي هي بقى نقدر نقول بداية القرن الـ19 ونهاية القرن الـ18 وبداية القرن الـ19. إيه طبيعة الرؤية دي؟ إنه أنا بشوف إنه الرؤى المختلفة اللي كانت موجودة كانت موجودة وكانت تغذي بعضها بعضا. يعني اللي هو بيشتغل وعنده بيدخل مدخل لاهوتي بيستفيد من الإنجاز اللي بيتم في علم الكلام، بيتم في المداخل اللغوية والبلاغية والمداخل المدخل الصوفي والمدخل الفلسفي والآخرين كذلك. دخلنا بقى في مرحلة الانكفاء، ونقدر نقول بقى مع سقوط بغداد ومع الحروب الصليبية ومع هذه الأمور والصراع الشديد اللي كان حصل وتهديد الدولة العباسية ذاتها كمان بسيطرة الاتجاهات الشيعية في بعض مناطق فيها، إن الرؤية الفقهية للعالم هي اللي تصدرت المشهد، يعني أصبحت في الصدارة كده، وكل بقى الرؤية الفلسفية والرؤية اللغوية والبلاغية والرؤية الفلسفية اللاهوتية ديت تراجعت إلى الإيه؟ إلى الخلف. يعني نقدر نقول كده بصفة أساسية تم اختصار التعامل مع المصحف في جوانبه الإيه؟ الفقهية. وأصبحت الرؤى الأخرى مهمشة موجودة بس إيه؟ على الهامش، لكن المركزة في الرؤية الفقهية للعالم. فبيحدث إن المجتمعات بتتغير. التغير ده في اتجاهين ظهروا أنا بعدهم، يعني في القرن الـ18 اللي هو محمد بن عبد الوهاب وشاه ولي الله اللي الدهلوي، الاثنين في نفس التوقيت يعني، بس محمد بن عبد الوهاب عاش 30 سنة زيادة عن شاه ولي الله الدهلوي. بجيب الاثنين ليه؟ علشان الدعوة ديت برغم ان ديت في الحجاز في نجد في شرق الجزيرة العربية، وشاه ولي الله الدهلوي في الهند، والاثنين كانوا بيحاولوا يواجهوا اللي هم شافوه بقى ايه البدع، ان اصبحت هناك ممارسات اجتماعية بتختلف عن الاسلام كما نعرفه، فكيف نواجه هذه الايه كيف نواجه هذه البدع. فمحمد بن عبد الوهاب لأنه في نجد، ونجد ديت يا جماعة كانت فقيرة، فقيرة يعني فقيرة من الناحية الاقتصادية وفقيرة من الناحية المعرفية. فمحمد بن عبد الوهاب بيحاول يعود إلى الإسلام الأصلي. هنا بقى إيه؟ إنه الإسلام قد تلوث وقد دخلت عليه بدع كثيرة، ومحمد بن عبد الوهاب سيعود إلى الإسلام الأصلي، إلى الإسلام النقي، إلى إسلام النبي صلى الله عليه وسلم والإيه والصحابة الأوائل. طيب وهيفرضوا إزاي؟ هنا يجي بقى حتة التحالف بينه وبين أمير خوي، يعني هو هيقدم الرؤية الأيديولوجية، هو هيقدم التفسير في حماية الأمير القوي اللي هيفرض هذه الآراء. وهنا جه التحالف ما بين آل سعود وبين محمد بن عبد الوهاب اللي هو أصبحوا بقى آل الشيخ فيما بعد. الرؤية دي قامت على نفس النسق تقريبا اللي هو الحنبلية في الفقه، وما أضافه ابن تيمية وابن القيم الجوزية من تصورات عقادية على المذهب الحنبلي. محمد بن عبد الوهاب كان بيقاوم البدع اللي هي بقى التصرفات اللي بيعملها الشيعة واللي بيعملها المتصوفة من احتفالات ومن طقوس، وأول ما شموا نفسهم الوهابيين اعتادوا على العتبات الشيعية في، لأن منطقة شرق الجزيرة العربية في السعودية يعني فيها مناطق شيعية سواء كان في البحرين أو في المناطق في السعودية اللي فيها مناطق ديت أو في العراق وهكذا. فهنا ده حصل مواجهة هنا، إنه الدولة العثمانية هي دولة واخدة المذهب الحنفي في الفقه، والرؤية الصوفية موجودة، والرؤية الماتريدية في العقيدة، والأشعرية مثلا في بلد زي مصر. فمن هنا حصلت الايه المواجهة اللي هي طلب السلطان العثماني من محمد علي في سنة 1811 ان هو يروح يعني يخمد المشاكل بتاعة الوهابيين اللي موجودين فيهم. شاه ولي الله الدهلوي في الهند الموضوع مختلف، لان الهند في الغالب مذهب حنفي في الفقه، والرؤية الصوفية ايه موجودة، لكن برضو في بدع. البدع هنا بقى خلي بالك بدع دبل ازاي، انه مزدوجة، لانه انت عندك هندوس وعندك سيخ، يعني المجتمع الهندي ده مجتمع كبير جدا. المسلمين برغم ان هم كانوا اقلية في الهند، بس كانت اقلية هي اللي بتحكم، يعني هتجد الامارات بقى اللي احنا بنقول عليهم المغول اللي هم كانوا اسلموا وتكونت امارات بقى من القرن ال16 ال17 في الهند. يعني تقدر تقول انتشار الهند بقى انتشار الاسلام من خلال ممارسات المغول اللي كانت موجودة هناك، فكانوا مسلمين هم اللي بيبقى لهم امارات وبيحكموا. وقامت بس الحكم ده بدأ يضعف مع التغلغل الأوروبي في المنطقة، اللي هو دخل أخذ مجموعة من الأشكال، يعني من ضمنها شركة الهند الشرقية اللي هي شركة وبنك، وبعدين البنك اللي اتعمل في الصين برضو والمناطق دي كانت فرد نفوذ الأوروبيين من خلال السيطرة الاقتصادية. شاه ولي الله الدهلوي عايز يواجه هذا الايه التفكك وتلك البدعة. فبرضو العودة بقى بتاعت شاه ولي الله الدهلوي لم تنحصر في المذهب الايه الحنبلي، هو حاول يوفق ما بين المذاهب، برغم انه مذهبه حنفي اساسا، فحاول يعمل ايه توفيق ما بين المذاهب المختلفة. وكانت هناك مسحة صوفية في العودة، يعني اقدر نقول شاه ولي الله الدهلوي بيعود الى التصوف في جانبه الفلسفي يعني، وبيعود أيضا إلى إيه الوحدة بين المذاهب أو التقريب ما بين المذاهب لمواجهة البدع، وأيضا من خلال حاكم قوي. ولذلك هنا شاه ولي الله الدهلوي زاوج ما بين ابن عربي وما بين ابن تيمية. ده كان في القرن 18. لما جينا بقى في القرن 19 الميلادي، هنا أصبح الخطر الغربي خطر إيه مباشر وواضح بالقوة العسكرية، سواء من محاولة اعتداء نابليون على مصر والشام، وبعد كده النفوذ الانجليزي بقى اللي أصبح مباشر، لحد ما يبقى في 1857 الانجليز بيخمدوا فورة كانت موجودة في الهند، وبتنتهي آخر الممالك بتاعة المسلمين اللي كانوا بيتحكموا فيها في الهند ذاتها. هنا بقى الخطر الغربي خطر له طبيعة مختلفة شوي، لأن احنا لما صحينا على مدافع نابليون بتدك اسكندرية وبتغزو في الشام، العقل عند المسلمين بيستدعي الايه المواجهة اللي كانت في سابقة اللي هي مواجهة الحروب الايه الصليبية. وهنا يجي استدعاء ابن تيمية محاولة الخروج من الرؤى الأشعرية اللي قايمة على، والرؤى الصوفية اللي هي قايمة على إيه؟ إن الزهد في الدنيا مثلا، أو عدم التمسك بأعراض الدنيا من أجل الإيه؟ الآخرة. وإنه الرؤى الأشعرية بتساند السلطة يعني بـ بـ بـ بكل السبل، لأن ممكن في الخروج على السلطة يبقى إيه؟ في فتنة أكبر. فإحنا وإن إيمان المؤمن يتم الإقرار به بمجرد نطق الشهادتين، يعني لا يرتبط الإيمان بالعمل. الرؤية عند ابن تيمية اللي هو أضافها ابن تيمية أو ابن القيم الجوزية، حاولوا دائما الربط ما بين العمل والإيه؟ والإيمان. ومن هنا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية والتقسيمات اللي كانت معمولة ديت، اللي هو إيه؟ لابد من الفعل. ولذلك ابن تيمية كان بيحارب، ابن تيمية دخل السجن، ابن تيمية كان بيقاوم سواء الصليبيين أو المغول، لأن الفترة بتاعته كانت فترات. فاستدعاء ابن تيمية في هذا السياق. الإشكال هنا أن الخطر الغربي مختلف شوية، الحديث مختلف شوية عن الحروب الصليبية. الحروب الصليبية كانت تحدي في أساسه تحدي عسكري، يعني بمجرد دحر الهجوم العسكري اللي هو استمر قرن وشوية انتهى الموضوع. إنما التحدي الغربي الحديث تحدي جاي بقى على مستويات سياسية وعسكرية، لكن في بقى مستويات اللي هي خاصة بالإيه؟ بالاجتماع وبالفكر وبالتصورات حوالين الإيه؟ الكون من خلال العلم الحديث بقى، وتحديه للإيه؟ لموضوع السببية. فهنا تحدي الحداثة مختلف عن تحدي الحروب الصليبية اللي كان موجود قبل كده. فكيف يتم التعامل مع هذا التحدي؟ فأنا بشوف إنه في كذا اتجاه نتجوا من في مواجهة التحدي الغربي ده. إنه في اتجاه اللي أنا كاتبه هنا دلوقتي، اتجاه الحداثة هي المعيار، اللي هو موجود ما زال حتى الآن دلوقتي، إنه إيه؟ إن البشرية كلها بتتقدم، وإن حصل فيه تغير كبير جدا جدا جدا، وإحنا علينا إن إحنا نمشي ونعمل زي ما عملت أوروبا. يعني هنا بيجعل الحداثة، بيجعل التجربة الأوروبية هي المسطرة، هي المعيار اللي إحنا لازم نحاول نوصل إليه. يبقى هنا ممكن بنشوف إن الماضي والتراث بتاعنا هو سبب التخلف اللي إحنا فيه، لأن إحنا صحينا لقينا عالم مختلف. فإحنا ليه كده؟ إحنا ليه كده؟ وليه الأوروبيين بهذه الصورة؟ وإحنا لازم نبقى زيهم. يبقى في اتجاه حاول يعمل الحداثة الأوروبية هي المسطرة التي نقيس عليها تقدمنا أو تخلفنا. في اتجاه آخر اللي هو أنا حطه هنا دلوقتي، محمد عبده، في سؤال هنا يعني طرحوا علينا خطاب الاستشراق. ليه الناس ديت متخلفة؟ ليه الناس ديت في هذا الوضع؟ فممكن خطاب الاستشراق حاصر هويتنا في كنا مسلمين. الناس ديت مسلمين في الأساس، يبقى هنا كده بإيه؟ بيلغي أي وجود وانتماءات وأصول كانت سابقة على الإسلام. هذه أول نقطة. النقطة الثانية إنه هؤلاء الناس متخلفين وفي هذا الوضع من الضعف نتيجة لإسلامهم. هو لما بيقول بقى إسلامهم بيشوف إيه؟ بيشوف التصورات الأشعرية اللي هي لا تربط ما بين الفعل والناتج له، السبب والمسبب، السبب والنتيجة. إنه عدم وجود هذا الربط يبقى هو ده الإسلام، ويبقى إذن الإسلام هو سبب تخلف المسلمين. فالمفكر المسلم بيواجه هذا التحدي بإنه يبقى فيه إجابتين هنا. ياريت لو حد عامل unmute يعمل ميوت للصوت. في تحدي هنا اللي هو إيه؟ اتفقنا يعني كله بلع الطعم ان اختصار هويتنا في كنا مسلمين. ادي اول حاجة. بس يجي واحد زي محمد عبد يقول لا ده الإسلام دين قيم وقد قامت على أكتاف حضارة خرجت بهؤلاء العرب اللي كانوا ليس لهم وليس لهم وأصبحوا سادة الدنيا في جيلين. ولا الإسلام المشكلة مش في الإسلام، المشكلة في المسلمين وسوء فهمهم للإسلام، وعلينا أن نترك فترات التكرار والحواشي والملخصات وأن نعود إلى سلف الأمة الصالح. السلف عند محمد عبده هو المسلمون حينما أبدعوا العلوم، يعني بدل ما أرجع للبلاغة عند السكاكي هرجع للزمخشري وهرجع لإيه؟ لعبد القاهر الجرجاني وهو بيأسس أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز. بدل ما ناخد تقليد المذهبي اللي هو جعل المذاهب قلاع مغلقة على بعضها، حنعود إلى المذاهب المختلفة ناخد منها كلها مش ناخد من مذهب واحد، ونعود إلى إيه الفترة اللي كان فيها بقى إيه الشافعي بيؤسس للعلم مش التلامذة والجهم بعد كده اللي هم بيقدسوا آراء الإيه الأئمة. فده اتجاه. في اتجاه آخر أنا بشوفه أنه اتجاه الأفغاني، وهو اتجاه سياسي بصورة أساسية. الأفغاني زي ما أنا قلت مرات قبل كده هو ابن تجربة الهند، فإذا كان الخطر الغربي جاي لنا كده لابد إحنا كمسلمين نتحد مع بعض لمواجهة الخطر الغربي. فنتحد مع بعض إزاي؟ إن إحنا بقى لو اتحدنا سنة وشيعة هنقدر نواجه هذا الخطر الغربي. فكيف نرتفع عن الخلافات ما بين السنة والشيعة؟ لذلك اتجاه الأفغاني كان اتجاه سياسي. الأفغاني ما قدمش إجابات فلسفية كبيرة جدا، يعني حتى كتابه الرد على الدهريين وده كان إجابة على سؤال، بيحاول يبرر ويفسر المعتقدات القديمة ويجعل إن الدين والخطر من الدين اللي هو بيشوفه مثلا من الثورة الفرنسية والكتابات اللي تبعتها، يعني اللي هي جعلت ان الدين هو سبب التخلف. لا، الافغاني بيدافع عن الدين والاحتياج له في الايه في عصورنا الحديث. في تجربتنا احنا في بلاد العرب عملية التحديث بقى اللي هي سواء كانت جاية من بره بالبارجة زي ما تجربة نابليون بونابرت، او تجربة من الداخل زي محمد عبده محمد علي او بعد كده بقى الشاه في ايران او كمال اتاتورك او سلمان ابن ولا ابن سلمان دلوقتي ولي العهد في السعودية، بيبقى نوعين من التحديث. تحديث مسيس، يعني بيعمله الباشا محمد علي لاهداف سياسية، عايز يعمل جيش وعايز يستقل بولاية مصر وتبقى وراثة الولاية ديت لأنه موظف عند الدولة العثمانية، يعني ايه زي ما بيقول محافظ كده، محافظ القاهرة، ومحافظ القاهرة عايز ولاده هم اللي يورثوا حكم محافظة القاهرة. فمحمد علي عايز يعمل كده، فبيعمل جيش وبيعمل التحديث اللي هو بيعمله علشان يوصل لده. فكل إجراءات محمد علي كانت من أجل الايه الجيش. فلما جه الجيش اتفك وانضرب في سنة 40 وسنة 41، محمد علي كان في عاملين 50 مدرسة ابتدائية لتعليم الأطفال في عهد محمد علي ذاته اللي هو من سنة 41 لحد ما مات هو، يعني بنتكلم على سنة 48 و49، اتلغت المدارس، صفصفت على 5 لان خلاص يعني كنا بنعمل الكلام ده عشان الجيش والجيش خلاص. المصانع اللي كانت معمولة عشان تعمل كيت وكيت وكيت، ما خلاص الجيش كان جيش، وهو الجيش المصري ده اللي بتاع محمد علي ده هو اللي هو وهو داخل غزو الشام كنا بنتكلم على 250,000. فلما ينزل بقى العدد بتاعه ل 17 ولا 18,000، انت مش محتاج بقى كل المكن، وهتعمل بقى تصرف على الجيش ده منين اصلا وهكذا. فتم كل عمليات التحديث بقى اللي شافتها من 1811 لحد 41 30 سنة دولت، كل ده ايه في فترة حياة محمد علي وجه بعد كده كمل أولاده بقى، سواء كان عباس أو سعيد أو كده. النقطة اللي أشارت إليها هالة من ناحية السطر اللي هي فهمته، هو مش دعوة مباشرة من محمد علي إن هو يحصل كيت وكيت وكيت، لا، يعني من التأثير الجانبي على التركيز في الدراسة داخل الأزهر كحاجة إيه؟ رد فعل أو تأثرا بالأوضاع اللي تحصل في مصر. فلما يكون علم الحديث هو اللي مسيطر، يبقى احنا قايمين على الايه؟ التقليد والتكرار والاجابات الجاهزه. لما كان في سعي بقى، يعني انت مثلا بتعملي مدرسه الطب القصر العيني، وهنيجي هنا نعمل عمليه تشريح لجسم الايه؟ البني ادم اللي هو الميت ده، وكل المفاهيم اللي بتتصور انه ايه؟ لا، ده الميت بيحس بالإيه؟ باللي حواليه وهو ميت. فهل لما نيجي نشرح جسمه ده يجوز ولا لا يجوز؟ لما يكون مفاهيمك الدينية بتقول إن الميت بيشعر، هيبقى رؤيتك إيه بالنسبة للتشريح وفكرة إن حد عايز يشرح؟ ده احنا لسه لحد دلوقتي ممكن تلاقي مفاهيم في مجتمعاتنا اهو، برغم ان احنا عندنا طب شرعي بقالنا قرنين، داخلين على قرنين اهو، لسه برضو حته ايه ده هيبهدلوا الجثه وهيشرحوه، لسه المفاهيم ديت ايه موجوده. فمفاهيم الحديث لن تسعف في هذا الامر. فبيحدث هنا النقطه بقى، الملاحظه اللي انا بقولها انه في هذه الفترات ارتفع الاهتمام بعلم الكلام، وخصوصا المفاهيم الايه؟ المفاهيم المعتزلية. يعني لو لقيتي مثلا رفاعة الطهطاوي اللي هو أزهري ورايح فرنسا علشان يأم المبعوثين دولت في الصلاة، هو ذاته لما بيحاول يستخدم مفاهيم الحداثة بتاعت العدل والإخاء والمساواة بتاعت الثورة الفرنسية، أو فكرة زي فكرة القانون، أو فكرة زي فكرة، هو بيستدعي التحسين والتقبيح العقليين اللي هي مفاهيم إيه؟ معتزلية. مش هيستدعي التحسين والتقبيح الشرعيين اللي هي المفاهيم اللي سايدة في الإيه؟ في الرؤية الأشعرية. إنه عشان نعرف إن شيء حلو بتعبيرنا هو حلو ولا وحش، هل احنا قادرين بعقلنا البشري ان احنا نعرف الحلو من الوحش، الصح من الغلط، القبيح من الحسن، ولا لابد ان يرشدنا اليها الايه؟ الشرع. فمن هنا علم الكلام والكلام في علم الكلام رايته بايه؟ بترتفع. ديت كانت النقطة. ولذلك هتجدي ان ايه اللي جذب محمد عبده للشيخ جمال الدين الافغاني؟ إن جمال الدين الأفغاني كان بيكلمه بقى في كتب فلسفية وفي علم التوحيد، ومحمد عبده لما راح لبنان اشتغل ودرس في رسالة التوحيد اللي هو النصوص اللي راحت منه، ولما رجع كتب رسالة التوحيد. يبقى هنا أنا بعمل إشارة إيه؟ متى يرتفع الاهتمام بعلم الحديث ومتى إيه؟ ينخفض. فهي كانت الملاحظة دي، لكن مش معناها إن خطة محمد علي كانت داخل فيها إيه؟ حاجة لتحديث الأزهر، لأنه ساب الأزهر على حاله وراح عمل الاتجاه الموازي له من خلال المدارس اللي إيه؟ الحديث. فده إجابة على السؤال. مشروع التحديث ده هو اللي هو مسيس من قبل الباشا محمد علي ومعسكر من قبل الغزاة، سواء كان نابليون أو أليمبي هو داخل القدس أو جورج بوش هو داخل العراق، انكفأ يعني مع إيه؟ مع ضرب مشروع محمد علي وفك الجيش، وبعد كده برضو من الاحتلال العسكري المباشر، سواء كان في احتلال الجزائر سنة 31 1831، واحتلال مصر وتونس من قبل الانجليز الانجليز في مصر يعني سنة 82، واحتلال تونس برضو. دخل مشروع التحديث لأزمة. فكانت هنا بقى فكرة إيه؟ الناس اللي بتوع التحديث ده هم زي محمد عبده وقاسم أمين ولطفي السيد وهؤلاء، فكروا إن إحنا بقى محتاجين نعمل مدارس جديدة تقوم بدور إخراج مشروع التحديث ده من إيه؟ من أزمته. من هنا كانت فكرة الجامعة الإيه؟ الأهلية. يعني إيه جامعة أهلية؟ إن جامعة يدخل فيها المصريين جميعا، ما تفرقش ما بين الإيه؟ المسيحي واليهودي والمسلم، تبقى لكل الإيه؟ الناس. فكانت هنا فكرة الجامعة الأهلية اللي هي أصبحت الجامعة، الجامعة المصرية أو جامعة القاهرة الآن. أنا بقول بقى، وأنا مش عايز أفصل تفصيل كتير عشان برضو نتعامل مع أسئلتكم، أنا بقول إن كان في العقل اللي سيد عندنا في ثقافتنا زي ما كان في ثقافة الأوروبيين، اللي هو العقل الأصولي. هذا العقل الأصولي اللي هو إيه؟ بنبحث دائما لما تحدث حادثة أمامنا الآن، يعني نقول مثلا وجود أحمد سمير دلوقتي هو ودخوله واستخدامه لزوم، هل يجوز شرعا أو لا يجوز؟ حاجة مستجدة علينا ما نعرفش. فنحاول نعود نبحث عن إيه؟ عن أصل، سواء بقى من نص في القرآن أو مروية من الإيه؟ من المرويات، أو واقعة حدثت نقيس عليها. يبقى إيه؟ العقل الأصولي هو عقل يبحث عن أصل قديم يبرر به أو يمرر به الإيه؟ المحدثات. هتلاقيها أهو، غزو العراق للكويت، هل يمكن أن نستعين بالأمريكان الكفرة في مواجهة الظالم صدام؟ هتجدي بقى الشيخ خالد، محمد خالد، هيروح بقى يكلمك بقى عن إيه، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما عاد من الطائف ودخل في حماية مطعم بن عدي مثلا. يبقى على هذا النبي قد استعان، أو هو مثلا في رحلة هروبه أو خروجه أو هجرته استعان بغير إيه؟ مسلم. فده نقيس عليه في إن إحنا ممكن نستعين بغير المسلم في مواجهة هذا وهكذا. فده العقل الأصولي. هذا العقل الأصولي بقى مع تحدي العلم الحديث ومع الحداثة ديت، أنا بقول تحول بقى من عقل أصولي إلى عقل وصولي. وصولي إيه بقى؟ إن هو ساب كل الأسس العقيدية الأشعرية زي ما هي، وبس حل كده من إيه؟ من الخارج ليها. يعني إيه؟ ناخد مثال عشان الكلام يوضح. احنا دلوقتي عندنا بقى ايه؟ مفاهيم زي مفهوم الدستور وحكم القانون والانتخابات والبرلمان والديمقراطية والحاجات دي كلها، يعني هنجيبها ازاي الحاجات ديت ونمررها ازاي بايه؟ بمبررات من الماضي. يعني ايه فكرة القانون ديت بقى والدستور ديت وكده، والعلم بقى كمان ده التحدي الاكبر اللي هو العلم. ده احنا دلوقتي كده كان مفيش ربط ما بين الاسباب والنتائج المترتبة عليها، لأنه الله سبحانه وتعالى هو الفاعل على الحقيقة، ومجرد إحنا فعلنا هو مجرد فعل على سبيل المجاز. ديت الرؤية الأشعرية من خلال مقولة الكسب. فرجعنا الفاعلية بتاعت الله دي ورا شوية ونقول إيه بقى؟ إن هناك أسباب وعلينا أن نأخذ بالأسباب، وده يخلينا نقدر بقى إيه؟ أحمد غانم يقدر يشتغل في التشريح، وهالة تشتغل في دراسة الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالمرض الفلاني، وأحمد سمير يشتغل في إيه؟ كيف يعمل الجهاز الكمبيوتر بدقة وبإيه وكده. لكن وراء كل ده وورا كل هذه الأسباب برضه هنرجع تاني إلى إيه؟ إنه كله يتم بأمر الله، وإن كل ما أمامنا من أسباب ما هي إلا أسباب ناخد بيها، لكن الفعل في النهاية برضو هو إيه؟ الله سبحانه وتعالى. يعني رجعنا ورا خطوة، بس إيه؟ ما زالت الرؤية زي ما هي. يعني أصبحت الرؤية القديمة موجودة، بس عملنا قشرة حداثية. فجت مفاهيم بقى زي مفهوم الدستور وحكم القانون والانتخابات والبرلمان والديمقراطية وكده. ايه رأيك بقى ان هذه القشرة مع الهزيمة، سواء بقى من اول الغاء الخلافة سنة 24 أو هزيمة الجيوش العربية قدام قيام دولة إسرائيل سنة 48 أو هزيمة 67، رجعنا هو الفكر بيرجع للمفاهيم الأساسية تاني، رجعنا تاني لإيه؟ للناس اللي بتطالب بالشورى والبيعة والحل وأهل الحل والعقد وحكم الإيه؟ الشريعة. يعني القشرة اللي اتحطت في القرن السابق جه بقى إيه؟ سيد قطب وجيت الجماعات اللي نشأت بعد ديت، لا ده الديمقراطية دي احنا عندنا الشور. واخونا محمد عمارة عليه رحمة الله يوم جايب لك كده ايه حقوق الانسان الاعلان العالمي حقوق الانسان، وبعدين يمسكهم لك مادة مادة، هذه بضاعتنا ردت الينا، ده احنا عندنا الحاجات ديت موجودة من ايام ايه وثيقة المدينة التي تعد أقدم دستور مكتوب من قبل المجنة كارتا. يعني المجنة كارتا أنتوا جايين في القرن ال 13 الميلادي، ديت بقى في القرن السابع. فلما احنا ناخد فكرة الدستور كده بضاعتنا ردت إيه؟ إلينا، والشورى أعلى من الديمقراطية، وهكذا. وصلنا إن قشرة التحديث، عشان برضو ده يرتبط بالكلام بتاع أحمد يوسف على اللي بيحصل في السعودية، إن قشرة التحديث بتاعت محمد علي وإسماعيل وبداية القرن ثورة 19 على الدستور والمفاهيم دي كلها، في بعد 67 بقينا نتكلم على إيه بقى؟ لا ده نرجع للبيعة والشورى وأهل الحل والإيه والعقد، القشرة الحداثية كلها إيه انتهت. أنا عايز أقول نقطتين هنا وأختم بالكلام ده، انه التحدي الغربي، التحدي الفكري الغربي كانت عليه اجابتين. الاجابه الاولى بتاعت محمد عبده مثلا اللي هو اجابه الاصلاح الديني، انه المشكله مش في الاسلام، المشكله في المسلمين وسوء فهمهم للاسلام. الاسلام ده فيه ثوابت وفيه متغيرات، علينا ان نتجاوز المتغيرات ونعود الى ايه ثوابت الايه الاسلام. فيبقى الشافعي، مع الشافعي ده حط أسس كويسة جدا جدا جدا، علينا نشوف طريقته في التفكير، لكن مش هنرتبط بالمسائل اللي اجتهد فيها الشافعي في ايه في فقهه، لان ديت مرتبطة بالزمن. يعني الاتجاه السلفي رد فعله بقى على التحدي الغربي اللي هو قال له ان الاسلام هو سبب تخلف المسلمين، كانت اجابته ايه؟ قال سبب تخلف المسلمين هو انهم لم يعودوا مسلمين بحق. الإسلام ده هو حاجة واحدة ثابتة، لا فيه ثوابت ولا فيه متغيرات، ده هو إيه حاجة واحدة ثابتة، وعلينا أن نعود إليها ونتمسك بها وأن يخضع لها الإيه الواقع. وكل ما بعد الواقع عن هذه الصورة الثابتة كل ما كان فيه إيه ضلال، يبقى إحنا متخلفين لأننا لسنا مسلمين بإيه بحق. ومن هنا بيجي بقى التمسك بكل المظاهر بتاعت الصورة اللي بيثبتها لصورة الإسلام والمسلمين في النبي والصحابة والخلفاء الإيه الراشدين، ولما يتسع شوية يقول لك القرون الثلاثة الإيه الأولى. يبقى احنا عندنا هنا رؤيتين مختلفتين، رؤية بتشوف إن الإسلام فيه ثابت ومتغيرات، ورؤية تانية بتشوف إن الإسلام هو إيه حاجة ثابتة واحدة نقية علينا أن نعود إليها، وقد لوثت من أول الترجمات بقى اللي جت من الهند واللي جت من اليونان واللي جت من فارس، وعلينا أن نعود إلى الإسلام. وأهم مصدر من مصادر التلوث هو المنطق الأرسطي والمبادئ الفقهية، المذاهب الفقهية التي اعتمدت على منطق أرسطو، وعلينا أن نعود إلى فقه الدليل اللي هو إيه بقى؟ بنعود إلى القرآن والسنة مباشرة، مش هنرجع بقى بطريقة أبو حنيفة والشافعي ومالك اللي هم إيه عملوا قواعد فكرية. الجماعة الأحناف والشافعية والمالكية يقول لك ما تنفعش كده إن أنت تروح تجيب آية من القرآن وتستدل بيه، أنت لابد بنشوف مجموعة آيات مختلفة ونصل إلى قاعدة فقهية فنعود إلى القاعدة، لأن القاعدة قايمة على مجموعة من النصوص. إنما أنت لو رحت جبت نص واحد واعتمدت عليه، ما هو هتبقى في نص وتغاضيت عن ان في نص تاني جه نسخه، او نص تاني جه خصصه، او نص تالت جه عمم المخصوص المخصص، وهكذا. فكانوا بيعتبروا ايه؟ ان لا يمكن ان حد يروح يرجع للنصوص مباشره نص واحد، لابد ان يعتمد على المذهب. وده الرؤيه اللي ساده في الايه في الازهر. يعني هتجد الخلاف اللي بيعمله الشيخ علي جمعه مثلا مع المخالفين له هيبقى ايه، ان هم والشيخ الغزالي الكتاب بتاعه المشهور اللي اتعمل في التسعينات السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، بيقول إيه الشيخ الغزالي؟ بيقول إن لو حد راح جاب لي حديث كده وراح السند إليه لا يصح، لأن في حاجة اسمها فقه بتربط هذا النص بنصوص أخرى، ولذلك لابد أن نعتمد على القواعد الفقهية. ومن هنا أهمية المذهبية، ولذلك الأزهريين هيدافعوا عن المذهبية ضد إيه؟ فقه الـ الدليل. اتجاه الإصلاح الديني اللي هو بيشوف الإسلام سوته متغيرات، واتجاه السلفية الدينية بجناحية بقى اللي هي إيه، في سلفية دينية اللي أنا قلت نموذج ليها شيخ ولي الله الدهلاوي ومحمد بن عبد الوهاب، اللي هو إيه بيحاولوا من خلال سلطة أمير قوي العودة إلى الشريعة لضبط الانحلال اللي ظهر في الايه في المجتمع والبدع اللي ظاهره في المجتمع. في اتجاه اخر بدا يظهر، هو الاتجاه ده اللي هو عبر السلطه ده، يعني محمد بن عبد الوهاب هيجي يقول لك مثلا، انا مش بقول طبعا بكلام بلفظه هو يعني او بكلام محدد من عنده، بس يقول لك ايه، ان هو في النهايه برضو ايه اختيار الامير يقطع الخلاف، وان لو الامير اختار ما علناش ان احنا ليس علينا ان احنا نعارضه، لانه ممكن في معارضه الامير تحدث فتنه ايه اكبر. ده الاتجاه السلفي اللي انت ممكن تشوفه بقى في ايه حزب النور والجماعه دلوقتي، اللي هو ايه احنا برضو ماشيين مع الدوله ومع السلطه وما نحاربهمش، يعني هما متدين ولا اخره بس ايه ما يعارضش السلطه. في اتجاه بقى بتاع الجماعات اللي هو قايم على العوده للاصل بس بهدم الايه السلطه، بيجعل نقطة محوره المبدئية هو إيه؟ الاستبداد هو سبب كل اللي احنا فيه. الاتجاه ده ممكن تقول بقى جمال الدين الأفغاني عنصر فيه، المؤسس الكبير له برضو محمد رشيد رضا، واللي هو على نهجه حسن البنا تعلم منه وتكونت جماعة الإخوان المسلمين والاتجاه اللي انتوا عارفينه ده كله. هنا برضو هو اتجاه سلفي بيعود إلى الأصل، بس هو شايف بهدم الإيه؟ السلطة المستبدة المتجبرة التي يبقى برضو في الاتجاهات السلفية في عندنا الجزئية دي. يبقى لو قلنا ان اتجاه الاصلاح الفكر الديني بدأ بمحاولة تحديث الفكر الاسلامي زي واحد زي محمد عبده كده والسيد احمد خان في الهند والناس ديت اللي هو ايه بيحاولوا يحدثوا الفكر الاسلامي، وصلنا مع الهزايم الى ايه من تحديث الفكر الاسلامي الى اسلامة الحداثة. يعني ايه؟ يعني نروح نجيب اللي جابته أوروبا ونقول ده موجود عندنا من إيه؟ من 1400 سنة. أسلمة الحداثة ديت مش بيعملها بس المتدينين، يعني هتلاقي مثلا الدكتور محمد عمارة بيتعالى طول الوقت بأن كل ما يمكن أن تصل إليه أوروبا موجود عندنا. هتجد أبو فهر محمود شاكر بيكلمك، هو مش منتظم هو مش عضو في التنظيمات بتاع الجامعات هو، إلا أنه شايف أنه اللي جابه عبد القاهر الجرجاني في أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز لم يستطع ولن يستطيع نوم تشومسكي في القرن 20 و21 أن يصل إليه. يعني إيه؟ مش هيقدر يوصل لعبد القاهر الجرجاني اللي هو من ألف سنة. يبقى أصبحنا إيه؟ نجيب منتجات الحداثة ونلبسها اللبس الإسلام. وهنا بقى الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وكل الاتجاه ده اللي هو إيه؟ الحاجة موجودة، ده موجود عندنا في القرآن من إيه؟ من 1400 سنة. يبقى انتقلنا من تجديد الفكر إلى الإسلام، يعني إلى أسلمة الإيه؟ الحداثة. في ملاحظة ظاهرة اتكونت في بعد هزيمة 67 ونتيجة لعمليات الترييف والنزوح اللي تمت حوالين المدن من فئات هجرت الريف وسكنت في حوالين القاهرة وحوالين الإسكندرية والآخر، اتكونت جماعات لا هي قرى ولا هي أصبحت إيه مدن. يعني هي التكوينات العشوائيه اللي تكونت كلها خلال ال 30 40 50 سنه الايه الماضيه، كونت في السبعينات ثقافه في مواجهه الهزيمه، اللي هي الثقافه بقى الشعبيه اللي هي قايمه على المظهريه، مظهريه في العبادات اللي هو التمسك بقى بالشكل والمظهر والاداء والحركات، ولكن في تعبير هنا فقر في الروح، الجانب الروحي من الموضوع. يعني المهم عندي انه يكون ده بيصلي الفروض الخمسة ويروح في الصف الاول وبيصلي الصلاة على ميقاتها ويربي اللحية وتطلع له زبيبة الصلاة ويكون لابس قصير ويكون كذا وكذا، بس تلاقيه بيكذب، او تلاقيه مثلا بيوقع ما بين اتنين. يعني تحول الإسلام أو التدين اللي هو كان تدين عند المصريين بيبقى إيه؟ فطري شعبي بسيط جدا. تبص لقى الإنسان من دولت ما بيعرفش يقرأ ويكتب، ولا هي بتعرف تقرأ ويكتب، وممكن ما بتأديش الفروض صح. وكان أبويا بيعلمني، أبويا ما بيعرفش يقرأ ويكتب، وكان بيعلمني الوضوء فبالغسل الحد المرفقين، فهو كان بيقول لي إيه؟ تقول وإنت بتعملها إيه؟ غسل ولا تعسل. فحتى دور في كتاب الفقه السنة بتاع سيد سابق على غسل ولا تعسل دي ما لقيتهاش خالص، حتى ادور في الكتب كلها هو ما لهاش اصل يعني ولا لا بتاع، بس هو بيقولها كده وخلاص. فبالرغم من كان معرفتهم بالفقه وبتفاصيله والحاجات دي كلها كانت قليله، لكن كان تدينهم ايه؟ له روح، في اتساع. بقى عندنا تدين، وهنا بقى يحدث التفكك الكبير اللي كان ظاهر في المجتمع. تبص تلاقي بقى التدين الشديد جدا والايه والانحلال والتغريب والمخدرات والاخر. فالثقافه دي ثقافه هجين، احنا بنسميها ثقافه شعبيه، اللي هي بتظهر بقى في الاغاني بداية من أحمد عدوية في مصر يعني، والناس مهاجمته بقى والأغاني، هو بيغني لمين ده والشخصيات اللي هي موجودة دلوقتي. أنا اتكلمت كتير، يجي 45 دقيقة، فأنا إيه هتوقف عند هذا الإيه القدر ونبدأ المناغشات. أهلا بكم. مين اللي هيناغش بقى؟ ما تقوليش أهلا تاني بقى، مش لازم أن هي أول واحدة بقى كده. طب كده ده انا كلامي مقنع جدا بقى كده، كده الواحد يخاف. طيب اكمل، اتفضل اعمل اميوت. اعمل اميوت يا اكمل. سامعني كده؟ دلوقتي. طيب مساء الخير جميعا. دلوقتي انا مبدئيا انا اسف، انا جيت متاخر، انا يعني لازم اعترف غصب عني يعني والله، فأنا ما حضرتش من البداية. بس يعني أنا لما قريت الفصل السابع حطيت علامات في البداية خالص كده، فأنا مش عارفة تكلمتوا في إيه يعني بالضبط، لو كان ده تذكر ولا لا، بس يعني هقول الحاجات اللي عندي باعتبار إن ده كانت الحاجة الوحيدة اللي أنا علمت عليها في الفصل ده، عشان أبقى ناقشها معاك يا جمال ومع الناس تاني. فأنا عايز الحتة اللي أنت بتتكلم فيها في الأول خالص على النظرة التفتيتية للقرآن والتعامل مع الكتاب مع القرآن كنص. أنا طبعا مشغول بالموضوع ده باعتبار أن أنا عايز أعمل حاجة عن الخطاب يعني. فجات لي فكرة كنت عايز أسألك وأعرف رأيك فيها. هل المشكلة والجمود حصل بالفعل نتيجة تعامل القدماء والفقهاء حتى المحدثين منهم مع القرآن كنص، ولا بسبب فشلهم في التعامل معه كنص؟ لأن أنت بتقول حاجة في كتابك هنا، أنت بتقول إن اللي حصل ده حصل بسبب الطبيعة الشفهية للثقافة، ده أنا جايبها من كتاب. فكأني إذا كنت مش عارف أنا فهمت صح ولا لا، بس وكأني هم الطبيعة الشفهية للثقافة خلتهم يفتتوا القرآن يتعاملوا معاه بشكل متفتت وجزئي، وده خلاهم فشلوا إن هم يشوفوه كنص كامل على بعضه. فهل نقدر نقول إن التجمود ده مش بسبب إنهم تعاملوا معاه كنص بينما هو خطاب، ولكن بسبب فشلهم في التعامل معاه كنص كامل، وده بسبب طبيعتهم الثقافية الشفهية اللي بتجزأ الحاجات؟ هل أنا فهمت صح ولا فهمت غلط؟ جميل. أحمد يوسف تفضل، اعمل أمريك. هو الحقيقة جمال في الفصل ده بذل جهد رائع يعني في التحليلات القيمة بتاعته، وفي نفس الوقت ربطها بالحياة السياسية اللي هي موجودة سواء آنذاك أو حاليا، والحياة الاجتماعية يعني. فدي الحقيقة تحليلات يعني قيمة وجميلة يعني. لكن أنا كنت عايز أتكلم عن ثلاث أشخاص وتأثرهم ب يعني الإمام محمد عبده تأثر بأستاذه المباشر اللي هو الشيخ جمال الدين الأفغاني، مع أن يعني جمال بيقول أن اتجاه الأفغاني كان سياسي، إلا أن اتجاه الإصلاح عند محمد عبده كان هو اتجاه التعليم وكده. فكنت عايز أسأل عن مدى تأثر محمد عبده بجمال الدين الأفغاني. الشخص الثاني اللي هو سيد قطب وتأثره بالمودودي، طبعا المودودي كان عايش في بيئة مختلفة في الهند، وكان فيه صراعات مع بين المسلمين والهندوس، وما كانش فيه دولة إسلامية، فكان المنطلق بتاعه مختلف. فراح جاب هو الحاكمية، راح لازقها في التجربة بتاعت المسلمين في مصر هنا، فطلعت حاجة طبعا حتى الآن بتفرز إيه المشكلات بتاعتها. الشخص الثالث يقيم الآن معنا يعني اللي هو سعد الدين الهلالي، معرفش هل هو أصولي وصولي ولا يعني مش فاهم تقييمه إيه بالضبط يعني، من ناحية إيه إن هو لو عايز يثبت حاجة فليه ما يكونش العقل المسلم فيه إبداع يوجد حلول جديدة، لكن هو من خلال ان هو استاذ فقه مقارن فيجيب الحلول مثلا الخمسه بتاعت الفقهاء السابقين سواء كانوا من المدارس الفقهيه المشهوره او كانوا فقهاء تانيين، الطبري مثلا حد تاني يعني، وبعدين يطلع حل لازم يلتزم بان يكون حل من هذه الحلول الخمسه. فانا مندهش للطريقه بتاعته يعني، يعني ليه ما يكونش فيه حل سادس ويكون برضو ينبني على تأصيل من الكتاب والسنة يعني. القصة بتاعت الأخيرة دي بتاعت الكد والسعاية برضو لازم يجيب حاجة قالها القدماء قبل ذلك عشان احنا نقدر ايه نقتفي أثارها وحاجات زي كده يعني. فأنا مش عارف هل هو يعني أصولي ولا وصولي ولا ايه بالضبط. شكرا جزيلا. الشكر ليك. شادي، هناخد شادي وبعدين نقف علشان برضو الكلام ده كلام كتير هيتقال فيه. فشادي تفضل وبعدين اعمل أميوت. الفصل رائع جدا، بس انا عندي ملاحظه بس او ملاحظتين في موضوع الاصلاح او يعني حضرتك ذكرت بس في جمله كده صغيره قلت وهذا ما توجه اليه يعني مجموعه جديده تسمى القرآنيين، فانت حضرتك ما يعني ما افضتش في مدى جهود أصل وجود القرآنيين دول، كان ابتدوا إمتى ومين اللي ابتدى الحركة زي كده، وهل هناك يعني من الناس اللي هو نحهم الأحاديث والفقه جانبا واعتمدوا على القرآن فقط كهو كأنه كنص معتمد يعني وحيد للإسلام أو كده؟ فدي بس دي كانت عندي حتة ملاحظة ممكن حضرتك ترد عليها. وتاني حاجة اللي هو أنا بسأل عن موضوع الخطاب أو النص، نص أو الخطاب، دايماً حضرتك بتقول الخطاب أو الخطاب ده، هل هو خطاب موجه لبيئة زمنية ومكانية معينة ولا خطاب للإنسانية كلها؟ يعني لما نيجي نقول خطاب، كلمة خطاب عشان عايز أفهمها بس، الخطاب ده موجه لمين؟ تالت حاجة برضو اللي هو نقطة يعني مش عارف حركة ما فصلتش أو في موضوع برضو حركة كبيرة مأثرة على العالم الإسلامي كله، موضوع إحياء الخلافة وحتى الآن مستمرة اللي هو الإخوان المسلمين وحسن البنا ومدى يعني مدى تأثر العالم الإسلامي بيهم والسياسات. ما دي برضو تعتبر نوع من أنواع السلطة موجودة في المجتمع. فدول الثلاث نقط بس، وأشكر حضرتك. شكرا. ناخد بقى محمد ياسين تاني بقى، لأن محمد ياسين ده إيدي اللي بتوجعني ما أقدرش يعني. شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام. الحقيقة يعني أنا حقيقة عايز أشكرك على المقال ده والفصل السابع، ولأنه ده بالنسبة لي أنا يعني بيسد عجز عندي شديد جدا في النظرة الكلية اللي أنا بفتقر ليها. الواحد خدنا في دراستنا وفي ثقافتنا ان احنا نبص للاشياء مجزأة مفتتة جزيرة منعزلة عن بقية الكون يعني. فالحركة قدرت ترسم خط بياني لخريطة الاصلاح، بحيث ان الواحد لما يجي يقرأ في فكر معين او فترة معينة يعرف يحطها فين في وسط هذه الخريطة. أنا طبعا قريت نص المقال ما كملتوش، لكن أنا كنت عايز يعني أسأل حضرتك بس أستفسر في مسألة لما اتكلمت عن العقل الأصولي، من العقل الأصولي للعقل الأصولي فهمتها، لكن ما فهمتش إيه علاقة ربطها بمسألة إن يعني اللي هي الرؤية الأشعرية، بإن يعني الموضوع كله في إيد ربنا، يعني إن ما اللي بيتكلم في الدستور أو بيتكلم في الشريعة الاثنين عندهم رؤية يعني مرجعين الأمر لله يعني. فهل ده إيه علاقة ده بالعقل الأصولي الأصولي؟ شكرا جزيلا. شكرا لك. وبعدين يا فاطمة بقى، طيب خش يا فاطمة بقى عشان كده هتقولي بقى كلهم ذكور كده، تفضل. أيوة. في بس الجزء اللي حضرتك اتكلمت فيه عن التجربة اللي عملها يعقوب صنوع وفرح أنطون، هل في كتب الواحد ممكن يرجع ليها على أساس ان حضرتك كاتب ان هي برضو ما انتشرتش، وهل هم نجحوا فعلا ان هم يقيموا التراث ويبصوا له من ناحية الحداثة؟ في كتب ليهم ولا لا؟ وسؤال تاني بقى، هي يعني لو قلنا السؤال اللي حضرتك طرحته، لماذا تقدمت أوروبا ولماذا تأخرنا؟ هو في وقت إحنا كنا متقدمين وكان في حرية، يعني في الوقت اللي ظهرت فيه كتابات مثلا ابن رشد أو ابن سينا، طبعا تم تهميش الاتجاهات الفلسفية بتاعتهم بالنسبة لينا. أنا بحكي لينا مثلا يعني اللي اتعلمناه في المدارس مثلا، الحاجات اللي عملوها اللي طبعا مش معترض عليها، لكن الاتجاهات التانية ما حدش مثلا كلمنا عليها، الواحد عرف عنها لما كبر، بس مع إن الاتجاهين بصراحة يعني أقوى من بعض. ففي الوقت ده كانوا هم متقدمين، فإيه السبب اللي خلاهم تقدموا بعد كده إحنا رجعنا تأخرنا بعديها؟ بس. جميل، التقدم والتأخر. طيب هو أحمد يوسف كتب لك في الشات لفاطمة المناظرة أو الجدل اللي حصل ما بين فرح أنطون ومحمد عبدو على ابن رشد، فممكن ده يبقى يديكي خلفية شوية على الاختلاف ما بين النظرتين، يعني إنه فرح أنطون اللي هو مسيحي وبيطلع مجلة الجامعة بيقول هوت يعني ليه احنا ما نرجعش لجذورنا وندرس ابن رشد اللي على أساسه، وهو بيعتمد طبعا على اللي كتبه إرنست رينان اللي هو كان عامل الرسالة بتاعته أصلا عن ابن رشد، ويبقى احنا كده طريقنا نتخلص من الغزالي ومن هؤلاء الناس وابن تيمية ونمسك في ابن رشد، اللي هي الرؤية اللي ممكن تلاقيها دلوقتي الدكتور مراد وهبة مثلا لسه بيقول ان طريق، او محمد عابد الجبري او هؤلاء. ففي كتب في الصراعات على الموضوع ديت، فممكن تبحثي في الارشيف بتاع المجلات اللي هو موجود على الجدل، يعني شوفي مجموعة المقالات بقى ايه فرح أنطون بيقول ايه ومحمد عابد بيرد عليه ازاي في موضوع ابن رشد، يديكي فكرة شوية الخناقة فين. نمسك بقى الجزء الأساسي من الكلام. أكمل على موضوع النص والخطاب. أولا كلمة نص قديما غير نص، احنا بنقول كلمة نص الآن بمعنى ايه المستخدم في في في علوم اللغوية الحديثة تحليل النص وهكذا. ال ال ال ال القرآن او الوحي هو ظاهرة على حسب اللي وصل لنا احنا من تراث مروي عنها، هي ايه؟ شفهية، انه كل فترة بيجي النبي ويقول اتاني جبريل وقال لي كيت وكيت وكيت وكيت، يعني لم يأتي نص. يبقى اول نقطة هو انه الطبيعة الشفهية للكلام، كلام هو النبي بيقوله منطوق وبيكلم اكمل، فممكن هو بيكلم اكمل وهو بيقول الآية ديت. هل هو بقى كان بيقول لنا طريقة نطقي للكلمة الواحدة ممكن تديها ايه معاني مختلفة على حسب نبرة الصوت وعلى حسب أنا مبسوط ولا متضايق، أنا حزين ولا ولا ولا وهكذا. فإحنا بقى حولنا هذه الظاهرة الشفهية إلى إيه؟ مكتوب، وعملناها بترتيب معين. مش هيختلف الأمر بقى هل الترتيب ده من الله ولا الترتيب ده جاي من إيه؟ من البشر. في النهاية إيه دلالته؟ حتى لو هو وقف من الله، ليه إيه دلالته؟ ايه الدلالة ان تجمع هذه الآية مع هذه الآية او تلك الكلمة مع موضعها هنا وهكذا. وبعدين اتحط ما بين دفتين. هنا بقى انت بتدافع عن النظرة المقاصدية ومبحثك فيها انه ايه، طيب ما احنا لو احنا بصينا للكتاب بشكل عمومي كده ونحاول نسعى الى المقاصد اللي فيه ممكن يحللنا الإشكال ويبقى أوسع وأرحب، وما نقعدش بس إيه نقف قدام آية آية أو الآية ديت أو آيات الأحكام بس لوحدها، وممكن ده يحللنا الإيه الإشكالات كتيرة جدا جدا. وهم الناس هم اللي ما عملوش شغل كويس، وأكمل هو اللي هيقدم بقى شغل أجمد من اللي عمله الرنتيسي. هو الرنتيسي ولا إيه؟ أنا دايما بقى الريسوني دايما الرنتيسي والريسوني. الرنتيسي الله يرحمه بقى طبعا في فلسطين، والريسوني الريسوني. هنا بقى هو المحك يا أكمل. لما أقول نص، يعني أنا كجمال وأنا بكتب النص ولله المثل الأعلى، هو عشان ما فيش حد يمسك في الجلابية بتاعتي، بكتب بيني وبين نفسي. أنا ممكن إيه أضيف وأحذف، عندي تصور معين للقارئ اللي هيقرأ، لكن مش كلام محدد. يختلف ده عن إن أنا قاعد الآن وأمامي 14 منكم، إن أكمل وجه لي سؤال وأنا برد عليه. هنا أكمل حاضر في كلامي، حاضر حضورا إيه مباشرا. وممكن اهو وانا غلطت اهوت وكتبت وقلت الريسوني ولا الرنتيسي، داخل محمد يعني ايه المتلقي حاضر في الخطاب. النص في تصور لقارئ ضمني لكن ما هوش حاضر. المؤلف او الكاتب او المرسل هو الايه المتحكم الاول. فلما هم بيقولوا بقى انه له ده نص، فكل سعيهم محاولة الوصول إلى مقصد المرسل، كله بيحاول يوصل إلى إيه مقصد الله سبحانه وتعالى، مقصده إيه. وهنا يجي بقى السؤال اللي بيطرحه علينا شادي، اللي هو المدخل اللي هو بيلف بيه بقى من ناحية تانية كده. طيب هو يعني ربنا ده هو هيكلم بقى النبي محمد بس والصحابة اللي كانوا حواليه في القرن السابع، ولا دي رسالة للإيه للعالمين؟ فممكن كل الكلام اللي هو مباشر، وهلا بقى ظهرت يعني شوف ال زوم بيختار، يعني ظهرت في الحتة اللي هي هل بقى الكلام ده مباشر ليهم، ولحنا نفهم بقى السياق بتاعهم اللي هو إيه اللي هي آية عايزة تشتغل عليه، وهل أسئلتهم كان لها دور ولا ده كلام مفارق للزمان والمكان، ونفهمه بلا حاجة لسياق العرب ولا اللغة العربية ولا القرن السابع ولا مين اللي شال ولا مين اللي حط والضرب هنا يبقى إيه؟ الإعراض. والضرب هنا يبقى الإيه؟ الفكاك. الضرب هنا إيه؟ تعمل خيمة يا سيدي وتقعد في الصحراء، ما فيش صحراء، أقعد في الخلا. هنا ما بقاش في إيه؟ ليس هناك ضابط للدلالة يحكمها، الدلالة إيه؟ بلا ضابط. إذن نرجع تاني بقى كده، هل الإشكال جه من هم بقى الثقافة شفهية؟ ما هي الثقافة شفهية، وحتى لما هم بيجوا يحللوا، يعني إحنا دلوقتي عندنا القدرة أكمل إن إحنا نروح نحصي الآيات باستخدام الكمبيوتر، اللي هو من 30-40 سنة ما كانش حد يعرف إيه يعملوا، كان كل واحد بيحصي على حسب إيه قدرته هو من ذاكرته، يعني ما يروح يجيب لك الشواهد القرآنية أو المرويات بتاعت الأحاديث. ويعني إحنا دلوقتي أنت ممكن تعمل السيرش انجن تطلع كل ما كتب عن الآية في كل التفاسير في 70-80 تفسير، تجمع المرويات بتاعت الكتب، المرويات كلها. الرؤية دي ما كانتش موجودة قبل كده. فالإشكال جاي منين بقى اللي هو تعبك أنت؟ الإشكال جاي من حينما نقول نص فنحن نسعى إلى مقصد المرسل، ولن نستطيع أن نصل إلى مقصد الإيه؟ المرسل. يعني أنا ما أقول إيه؟ هذا ما عناه الله سبحانه وتعالى، هو نعرف من إيه؟ هيبقى في النهاية كله اجتهاد إيه؟ مني أنا. الخطاب بيديني بقى أن أنا إيه؟ مش هنا ما فيش معنى واحد، يعني منتج المعنى مش واحد بس، إحنا وإحنا جلستنا دي زوم أنتج المعنى بأنه إيه؟ هالة فتحت المايك فهي اللي ظهرت صورتها قدامي دلوقتي، هو ده هي اللي عاملها ولا أنا اللي عاملها ولا دي مؤامرة من أحمد سمير؟ يعني إنتاج المعنى داخل فيه عناصر كتيرة، هو ده بقى قيمة الخطاب، إن المعنى ليس موجودا في النص. وأكمل بدقنه الطويلة ده هينزل ويجيب لنا الإيه؟ المعنى اللي هو بقى إيه؟ مقصد المرسل. لا، المعنى طول الوقت هيبقى علاقة، هيبقى نتاج علاقة تفاعل ما بين الأسئلة اللي محيرة أكمل الآن والسياقات بتاعته والسياقات بتاعت الإيه؟ المقروء. ولذلك كل ما هتغير أنت في نوع الأسئلة أو يجي واحد تاني بقى بعد أكمل هتتغير، هيتغير المعنى. يبقى هنا المعنى ليس إيه؟ إجابة واحدة نموذجية ثابتة هنوصل إليه، الإجابة هتول طول الوقت مين اللي بيشوف ومين اللي بيرى وإيه وسائله في الرؤية. وده اللي قربنا للرؤية الفلسفية الصوفية اللي احنا اتكلمنا عنها المرة الإيه اللي فات، إنه كل واحد منا بإيه بتجربته. الجمود جه منين بقى؟ الجمود جه من الحتة اللي أنا حاولت أذكرها في الفصل، اللي هو إيه؟ إنه رؤية واحدة هي التي سادت وتصدرت الإيه المشهد، الرؤية الفقهية. الرؤية الفقهية حتى كمان مش الرؤية الفقهية في في في في زخمها، ده الرؤية الفقهية التي أصبحت المذاهب فيها محددة، وحتى العناصر الخمسة اللي هو إيه؟ الواجب والمكروه والمندوب والمباح والمحرم بقينا نختصرها حتى في الحلال والحرام وخلاص. يعني حتى التعدد ده حصلنا، ده عند الأحناف كانوا سبعة مش خمسة، كمان كانوا بيفرقوا ما بين الواجب وما بين الفرض، مش فاكر في تفرقة تانية برضو كانوا بيعملوه. إذن إيه؟ في لحظات الضعف والتراجع يا أكمل تم اختصار الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية. أيوة كده، إن هم كانوا برضو الكراهية بيقسموها لإيه؟ لدرجتين، فيبقى سبع درجات. فإنه إنه إنه تم اختصار الزخم اللي كان موجود إلى جانبين أبيض وإيه؟ وده أنا أفهمه ليه؟ المجتمعات لما يكون في وضع مواجهة مش هينفع بقى تقول لي وأنا عندي في بيتي حريقة وتقول لي نبحث في الحل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، أنا هيبقى كل همي إن أنا زي إيه؟ أطفي الحريق أو أشوف إيه المهم الغالي النفيس اللي أنا أقدر أنقذه من الحريق، فإحنا شغالين في الحريق ده. إذن تلخيص إجابتي لأكمل إنه تصدر الرؤية الفقهية للعالم للمشهد وتهمشها بقى للرؤى الصوفية والفلسفية والبلاغية واللغوية. هذه نقطة. نقطة تانية، اختصار الرؤى الفقهية في ايه؟ ابيض واسود، مش على قد الفقه بس، حتى في البلاغة هتجد البلاغة عند السكاكي اصبحت قواعد 1 2 3 4، ما فيش فيها اي روح، ما فيش فيها اي سعي للحلاوة اللي كانت موجودة عند واحد زي عبد القاهر الجرجاني مثلا. فهكذا حصل حالة جمود، فده جزء كبير منها، مش بس مسألة بقى ايه الشفاهية والكده، لا، في حالة جمود حصلت وحالة استبعاد لأي رأي مخالف، لأن أصبحت عندنا بقى ايه كل حاجة لها الثابت بتاعها، عندنا اللي بيسموها ثوابت الأمة، المعلوم من الدين بالضرورة، اللي هي برضو كانت أفكار بشرية، بس أصبح دلوقتي اللي يعيد النظر فيها أو يفتح الكلام فيها يبقى إيه؟ بيجدف وبيعمل وبيسوي وهكذا. يبقى النقطة اللي أنا بقولها لك إن حالة الجمود واحدة، الاختصارات اللي تمت واحدة، النص دايما بيسعى إلى الوصول إلى مقصد المرسل أو مقصد المؤلف، لو قلنا في كتاب مكتوب، ولا يمكن أن نصل إلى مقصد المؤلف. ده أنا هو أنا كجمال عمر هو اللي كاتب كتاب مقدمة عن توتر القرآن، ممكن يجي محمد ياسين يسألني سؤال دلوقتي وأنا جاوبه إجابة وأنا اللي قايلها، هو أنا اللي مؤلف الكتاب، بس أنا كدب برضه. ليه؟ لأن الكتاب عمل مشكلة مثلا وعمل لي بلاوي وأنا عايز ألم الموضوع، فهقول لا أنا كان قصدي كيت وكيت وكيت. يبقى مش ضرورة إن أنا علشان المؤلف هو اللي بيقول كمان هو ويبقى يعني موجود هو لحم ودم، مقصد المؤلف ده. ولذلك الحتة اللي بتتفهم غلط لما بيقولوا على موت المؤلف، هو هنا موت المؤلف ان هو مش هيبقى عنده القدرة على انتاج المعاني اللي موجودة في الكتاب. الكتاب انا كتبته بيبقى له وجود منفصل عني، محمد ياسين هيقراه بطريقة هالة، هتشوف منه جوانب، يعني ده عمالة بقى 3 4 ايام الفصل ده قبض لي، الفصل ده عامل لي كيت وكيت وكيت وكيت، وانا يعني كنت عايز عكنن على هالة، لا ابدا، كنت بفكر ان انا بعمل خير، طلعت ان انا ايه. يبقى اذا الكتاب اصبح له وجود منفصل عن مؤلفه. انا طولت في الحتة بتاعت اكمل لانها حتة مهمة. بالنسبة بقى لأحمد يوسف على الكلام الأفغاني ومحمد عبده وسيد قطب المودودي وسعد الدين هلالي، هجيب لك من سعد الدين هلالي عشان هو برضو حبيب دكتورة هالة عسمة، وحبيب برضو محمد ياسين لأنه أزهري زي الدكتور سعد الدين هلالي. هو مشكلته الأساسية برضو الاتجاه بتاع السلفيين والإخوان المسلمين، اللي هو بيشوف إن هم إيه ارتهنوا الإسلام بأن هم بيحاولوا يقدموا لك الإجابة الصحيحة، يعني التعدد والتنوع اللي موجود، فيجي بقى مثلا مكتب الإرشاد بتاع الإخوان يقول لك صحيح الإسلام، أو يجي دار الإفتاء تقول لك الفتوى الشرعية، أو يجي جماعة مثلا في حزب النور يقولوا لك الرأي الراجح هو كيت وكيت وكيت. فالدكتور سعد الدين الهلالي بيحاول يواجه هذا التحجيم بان هو يبرز ثراء الايه التعدد والتنوع اللي موجود، انه انت بس عايز ايه، وهتدور وهتلاقي، وهو مش بيدعي، ما هو ما احنا عندنا 1400 سنه يا جماعه. الناس مفكره لما نقول مذهب ابو حنيفه معناه ان الكلام اللي قاله ابو حنيفه، ما هو ابو حنيفه ده هو 150 هجري، احنا في 1443، يعني في 1300 سنة احناف بيقولوا ايه اراء. بس هنا برضو بالرغم ان هو بيواجه فكر الجماعات وبيحاول يقدم بقى ايه انه احنا هنفهم، هو له تلت عناصر. العنصر الاول يجيب لك التعدد، فممكن اي حاجة انت عايزها هتلاقي لك فتوى رأي ده، بس ايه هو بيواجهها بان الناس اللي بتقول لك بقى هذا الرأي الشاذ، لان هم بيواجهوا الكلام ده بيقول لك الرأي الشاذ. ايه رأيك بقى ان الاراء الشاذة هي اللي سادت، اللي كانت بتسمى اراء شاذة، يعني كمثال انه الطلاق بالثلاثة يقع، ده ظل العمل به من عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحد ابن تيمية. يعني ابن تيمية احنا بنتكلم كلام 738 هجري ولا حاجة زي كده، 700 سنة. كل الآراء ايه؟ انه يقع. ابن تيمية ده وجاب البدعة اللي هو ايه؟ انه يعدوا طلقة واحدة مدام حصل في نفس ال... احنا ماشيين عليه بقى دلوقتي ان شاء الله، على البدعة، على رأي الشاذ، على على على وهكذا. فديت التولز بتاع سعد الدين هلال. الادوات التانية اللي بيستخدمها هي حتة ايه؟ ان لو في موضوع انت تفهمه على حسب تصورك عن الله، فالله سبحانه وتعالى بقى يبقى ايه؟ رحيم ورؤوف والاخر، ما ينفعش. وهو ده بقى اللي بتسند عليه الدكتورة هلا برضه، انه ايه بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى هيخلق بني ادم ويجعل ويقول واضربهن؟ بقى ربنا اللي هو عمل وكده يقول واضربهن؟ لا، يبقى الكلام ده كله ايه؟ مش هيقول بقى سعد الهلالي، مش هيقول بقى ده مدسوس، لا هيقول ايه؟ مش زي ما بتقول هلا بقى ان ايه كل الكلام اللي منسوب للنبي ده مش هنيجي جنبه بقى، وكلام ما مختلق وكده، احنا مالناش الا القران. هو يجي يقول ايه بقى؟ هو يجي يقول هنتوقف، يعني الشيء اللي احنا لا نفهمه نتوقف ايه عنده. وفي فقه التوقف ده هو اللي قامت عليه عمليات ايقاف كل الحدود في القرن 19 لما جم يعملوا القوانين، ودخلنا بقى في منظومة قطع الإيد بقى والقطع من خلاف وكل الحدود اللي كانت موجودة ديت، إنه قد فسدت الزمم وإحنا في عصر شبهة وممكن تقام الحد ويبقى إيه، فاتقاء للإيه للشبهات إحنا مش هنحط عقوبة تعزيرية، لأنه العقوبة دي عقوبة دينية. وبرضو ممكن يستندوا إلى مبادئ فقهية، إنه إيه في هنا خلاف ما بين الفقهاء زمان، هل التوبة تسقط الحد؟ يعني واحد سرق بس قال أنا خلاص أنا سرقت وكده بس أنا توبت، هل التوبة تسقط الحد ولا لا تسقطه؟ آراء. وهكذا. سيد قطب والمودودي والأفغاني محمد عبده. الأفغاني رؤية سياسية وهو تلميذ محمد عبده، بس خلي بالك الأفغاني هي تاخد بقى المهاجرين الذين هاجروا بلادهم وأصبحوا لاجئين. الأفغاني أصبح لاجئ سواء كان في الهند أو في مصر أو لما راح تركيا أو لما راح إيران أو الأفغاني الحتة السياسية مركزة عنده. محمد عبده بالرغم من كل ده هو شاف ان الحته الاستبداد السياسي مش هو لب الاشكال، وخصوصا بقى لما خاض تجربه الدوله الثوره العربيه كمان، شاف ان الموضوع اوسع، الموضوع فيه جمود ومحتاج تربيه ومحتاج، لانه برضو لو انت اديت حريه وكده وشلنا الحاكم المستبد ده هوت الان، الناس اللي موجوده ديت انت ايه محتاجين تعليم وتربيه فالموضوع اوسع من كده. والعشر سنين الأخيرة من حياة الأفغاني ومحمد عبده كانت هناك شبه قطيعة ما بينهما، وكان الأفغاني يقول له أنت مثبت، لأنه شايف أنه إحنا لازم نتجه للتربية والتعليم وما يبقاش الموضوع سياسي سياسي يعني. وهكذا سيد قطب والمودودي. سيد قطب والمودودي ده اتجاه، يعني أنا بعتبره كده امتداد للأفغاني، اللي هو إيه؟ محاولة الاتحاد المسلمين لمواجهة الخطر الغربي. فالاتحاد ده عايزين بقى ننتقل من الخلافات ما بين السنة والشيعة، فحنرجع لكتاب الله مباشرة، واعتصموا بحبل الله ايه جميعا. ادي واحدة. التانية حنركز على عملية التوحيد، لانه هو بدون التوحيد وبدون حاكمية، هنا بقى كلمة الحاكمية بقى بتاعت الموجودة، وبدون حاكمية الله وليس حاكمية البشر حنظل في ايه؟ يبقى ما جيش تكلمني بقى على اجتهادات في الفقه، ده كلام مثلا يقوله سيد قطب، لا ده احنا محتاجين نغير المنظومة كلها الأول وبعدين نبقى تتكلم في الايه في التفاصيل. مش بس كده، هذا الطريق هو نجاة الإنسانية مش بس نجاة المسلمين. فهنا المودود وسيد قطب بيعطوا رؤية عقائدية لموضوع التغيير اللي عملوا ايه الأفغاني. الأفغاني ما حطش رؤية عقائدية كبيرة، ولذلك سيد قطب ممكن تلاقي عبد الجبار الرفاعي مد الله في عمره وهو شيعي عراقي بيقرأ سيد قطب ومتأثرين بسيد قطب، في زي ما تلاقي مسلمين سنة دلوقتي بيقروا ايه علي شريعتي وكده، اللي هو فكرة انه وهو ده اللي قامت عليها فكرة المركز العالمي للفكر الإسلامي وبتاع، ان احنا بقى نخش في الإسلام الحضاري، وانه بقى ايه العرب والأتراك والفرس ونتحد مع بعضنا عشان نواجه الخطر الغربي ونقدم إجابة نموذجية للإنسانية لإنقاذ الإنسانية مش بس لإنقاذ الإيه المسلمين. فسيد قطب والمودودي بيعملوا في هذا الموضوع. سيد قطب طبعا متأثر وباني على شغل المودودي وقرأته له. شادي في كلامه على بقى القرآنيين والخطاب، أنا طبعا مش بعمل تاريخ يا شادي، هو التاريخ ده للمرحلة اللي هي القرن الـ18 والقرن الـ19، الكلام اللي انت بتتكلم عليه ده هيجي في الفصول اللي جاي كلام كتير عنه يعني. والإشارة للإخوان ما اتكلمت يا شادي، بتكلم على اتجاه السلفي اللي هو بيسعى إلى السلفية والعودة إلى فقه الدليل من خلال نقد الاستبداد ونقد المستبدين يعني. واتجاه الإخوان المسلمين هو امتداد الخيط اهو، الأفغاني محمد رشيد رضا اللي هو البعض بيعتبره برضو تلميذ محمد عبد، وهو أنا في رأيي برغم أنه لا قابل الأفغاني ولا شافه، هو كان بيسيب لبنان عايز يروح يقابل الأفغاني بس الأفغاني مات، فهو جه على مصر عشان يقابل تلميذه محمد عبد، ولذلك رشيد رضا تناه المواضيع كلها مقفلة عنده لحد ما مات محمد عبد، والطامة الكبرى له كانت إلغاء الإيه الخلاف. محمد رشيد رضا هو اللي عمل ارتباط كده هو ما بين فكر الأفغاني والسعي للمواجهة الغرب وما بين إيه ابن تيمية، وتأثرا باللي حصل في السعودية برضو. ما هو احنا شفنا هو آل سعود والنجديين الفقراء الذين لا يملكون علما ولا يملكون مالا استطاعوا أن هم يهزموا الشريف حسين وكل الناس اللي هي كانت مرطرطة في الفلوس في الحجاز، وسيطرتهم بعد الحرب العالمية الأولى على الحجاز. ونوت يعني بما أن احنا بدأنا الكلام على ولي العهد السعودي، يعني كان الكلام لما دخل بقى النجديين بقى الوهابيين دولت اللي هم ايه قدروا ينتصروا على الكلام ده بكل تسليحهم الضعيف والقليل دهوت، هل بقى ناخد سبايا وناخد غنايم من مكة والمدينة والطائف ولا لا يجوز؟ لأنه هو جاي بالأفكار إيه التراثية كلها. والملك عبد العزيز بقى اللي هو السلطان سلطان نجد وأصبح بعد كده الملك عبد العزيز كان شاطر وافتكر الدرس اللي حصل في القرن الإيه التسعتاشر آسف، فحاول يهدي المواضيع ويقلل من الحاجات دي كلها علشان ما ايه. وممكن في مره نبقى نتكلم على اللي حصل في مؤتمر في سنه 1925 و26 في موسم الحج في السعوديه، او في ما كانش لسه بقى سيطر عليها، كان لسه في اجزاء منها يعني. محمد ياسين على موضوع العقل الاصولي والعقل الاصولي وعلاقته بالاشعريه. فاطمة على موضوع يعقوب صنوع وكتب، ما فيش كتب محددة يعني، في كتب بس هي هتبقى ممكن صعب عليك شوية. انه غالي شكري من اكتر الناس اللي هم اهتموا بتاريخ حركة التحديث في القرنين الاخيرين يعني، تجربة محمد علي وبعد كده تجربة عبد الناصر والحاجات دي كلها، فهو اكتر واحد شغله مؤثر، بس هو اصوله الفكرية ماركسية، فهتبقى كتابات ما عرفش هتناسبك ولا لا. لكن له كتاب اسمه ريحان، اللي هو النهضة والسقوط في الفكر المصري الايه الحديث، بس هو كتاب كبير ودراسة كبيرة كان هو عاملها في السوربون يعني وترجمتها. فالكتاب ده ممكن يساعدك في فهم الجوانب الفكرية الكتيرة بقى، برغم ان غالي شكري مسيحي بس هو كان شاطر يعني في دراسة الظواهر الايه الثقافية. فلو عندك وقت ودماغ، غالي شكري شغله في النهضة والسقوط في الفكر المصري، في الفكر المصري الحديث، ممكن يساعدك في الحتة دي. محمد ياسين، العلاقة بقى بالعقل الوصولي والعقل الأصولي. العقل الديني يا جماعة زي ما كان عندنا وعند الأوروبيين بيبقى عقل النتائج محددة مسبقا. يعني ايه الرؤية اللاهوتية للعالم؟ هيجي مثلا ايه لو جيت كده واحد في باريس في 1500 فرنساوي ومرض، هل لو انا رحت لطبيب للعلاج انا بعترض على قضاء الله وبعترض على البلاء ولا لا؟ فالعقل الديني كان قايم طول الوقت على مسألة ايه، انه الله هو الفاعل وراء الايه، وراء كل شيء. ونزلنا اهو هتجد كده اهو القسيس بيتكلم على ايه، ان ممكن برضو ايه، انت لو اعترضت على الوضع اللي انت فيه هيبقى انت بتعترض على ما اختار له لك، اختاره لك المسيح. نفس الكلام هتلاقي مولانا علي جمعة ساعة رفع ال سعر الدولار والبتاع وكده، وهو ودكتور علي جمعة خريج تجارة عين شمس يعني دارس مالية، واخد بالك؟ بس يعني في النهاية برضو كده ايه، غلاء الأسعار ده هل هو من الله ولا من فعل البشر؟ المرتب بتاع محمد ياسين اللي هو ايه، جماعة بتوع المطورين العقاريين عمالين يتصلوا بيه كل شوية علشان يبيعوا له فيلا ب 15 مليون، مرتبه ده هو نتاج عمله ونتاج أسعار وبيع وشراء وتصدير واستيراد وإنتاج واستهلاك، ولا هو من الله؟ الرؤية الأشعرية يا محمد قايمة على أن الله هو الفاعل في الكون، وما أفعلنا ولا تصرفاتنا إلا على سبيل الكسب. مقولة الكسب الإيه؟ الأشعري. يعني إيه الكسب؟ هقول مثلا عشان يقرب المعنى. يعني أنا لو لا قدر الله فكرت أمد إيدي على مين مين مين مين مين مين أحمد سمير، فأنا هو يعني هسعى إن أنا أمد إيدي على أحمد سمير. فالمقولة الأشعرية بتقول إيه بقى؟ بتقول هو خروج الـ الـ الـ الأمر من المخ للأعصاب للعضلات عشان تتحرك، ده كده ما جاش باختيار أنا. يعني أنا كجمال ما روحتش عملت أمر من المخ يعمل الحاجات دي كلها، ده كله جاي منين؟ من الله. يبقى الفعل على الحقيقة من الله، لكن أنا كجمال حسب على نيتي إن أنا انتويت أعمل دمع. بس حاجة كمان، أنا ممكن أنتوي أعمل وما ربنا ما وفقنيش. يعني إيه، أحمد شاطر يقدر يتحرك كده ويعمل كده ويعمل لي حركة بهلوانية وبتاع وكده. إذن الفعل تحقيقه ووصوله إلى هدفه يأتي بتوفيق من الإيه؟ من الله. هذه واحدة. الحاجة الثانية اللي إحنا مسؤولين عنه وهنحاسب عليه هو النية، لكن الفعل على الحقيقة من الله سبحانه وتعالى. تيجي بقى تقول لهم ده في الظاهر الفردية هو، تيجي تقول لهم بقى طيب غلاء الأسعار هل برضو من الله ولا عشان عم محمود احتكر الزيت وخباه؟ هنا بقى نيجي يعني ايه الظواهر بتخلينا، هيقول لك بقى طبعا عم محمود فعله هو مجرد ايه، فعل في الظاهر، بس ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق شهوة الاحتكار في المقولات دي. كانت ممكن تفسر ظواهر في عصور. دلوقتي بقى مع العلم الحديث وبقينا نعرف في ارتباط ضرورة وحتمية ما بين فعل والنتيجة المترتبة عليه. هنا عمل تحدي بقى جديد، عمل تحدي. ولذلك لو عدينا دلوقتي عاداتكم انتم من الموجودين اللي مهتمين دولت بالقضية الفكر الديني، اللي هم بقى خريج طب وخريج هندسة وخريج يعني. انتوا سبب مشاكل الناس اللي هي دخلت تعليم مدني حديث في تخصصاته العلمية، لان بيجي هنا التحدي مباشرة قدامك دلوقتي. انا قدامي هوت الدكتورة هالة درست وعرفت انتشار الفيروس بيتم بآليات مش عارف ايه، وممكن دلوقتي نعمل معادلات لمعدل انتشار مش عارف ايه، ونعمل نموذج ايه وايه وايه وايه. المثل الشهير اللي هو ايه، معرفة الجنين في الرحم، طب ويعلم ما في الارحام، هنعمل فيها ايه بقى دلوقتي؟ نبدأ نحاول نفسر تفسيرات ايه تانية. هنا بقى العقل اللي انا بقول عن العقل الاصولي خد خطوة لورا، انه احنا برضو ايه لابد وان نأخذ بالايه بالأسباب والظاهرة. وهتيجي بقى الطيارة اللي جاية من باريس تقع في البحر الأبيض المتوسط، هل وقوعها بقى قضاء وقدر من الله، ولا وقوعها ده له إيه أسباب وناس فاعلين وفي تقصير وفي وفي وفي وفي. الرؤية الأشعرية بتريح، بتريح ليه بقى؟ إنه يعني قضى ربنا، فبتبقى سلوى لأهالي الايه الضحايا. لانك انت لما تقول بقى يبقى في تقصير، يبقى لابد ان احنا كلنا نسعى الى ايه، مين بقى المؤثر، ونحاسب ونعمل واول حاجه نقول في تعويضات على اساس ان في ناس تضرروا من هذا الموضوع. فاحنا لسه في المحك ده، في الصراع ده. اللي انا بقوله بقى دهوت يا محمد، انه الرؤيه الاشعريه دي هي رؤيه بشريه، هي أفكار بشر عن الغيب، هي كانت إجابة ضمن إجابات أخرى، لكن هذه الإجابة أصبح لها الإيه؟ السيادة والاستمرار، وقعدت آلاف ألف سنة وشوية هوت، فأصبح كل من يحاول إعادة النظر فيها يبقى إيه؟ بيهد في ثوابت الدين، وبيهد في المعلوم من الدين بالضرورة، وبيدخل في المعتقدات. لما جينا عملية التجديد، أنا بارغ أنا كتير هبطل هو، لما جينا في عملية التجديد سبنا المعتقدات زي ما هي، واشتغلنا بالجوانب العملية الفقهية. وهتلاقي هو محمود مصطفى اللي قاعد معنا ده يقول لك انت مدخلنا ليه في الموضوع ده، ما نحن نتكلم في الفقه وتفاصيله وما يجب وما يجبش، إنما العقائد دي ثابتة. يعني ما كل المجددين اشتغلوا كده بعدد استثناءات بسيطة، يعني محمد عبده في الطبعة الأولى من رسالة التوحيد يعني تبنى مفهوم المعتزلة في خلق القرآن، في الطبعة الثانية تشاء اسمه إيه بتاع باكستان ده هوت فضل الرحمن، فقال يا جماعة مش معقول كده يبقى النبي، أنا بقول بلغة طبعا مش ده كلامه بالضبط، يعني مش معقول يا جماعة يبقى النبي كده إيه مجرد بسطجي، يعني يقول له قل ويقول خلاص. النبي له دور في، ويعتمد هو كمان برضه على نصوص من القرآن نزل به على قلبه، فممكن يبقى فيه المعاني تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك نطق من النبي بالإيه بالألفاظ. ما احنا عندنا حاجة اسمها الحديث القدسي، هو إيه الحديث القدسي؟ ما هو المعنى من الله واللفظ من النبي. وطلعوا الراجل بقى لحد ما ساب باكستان وراح أمريكا. يعني المهم إن أي حد بيقترب من الأسس العقيدية ديت بتحرق يده. السؤال بقى هو، هل يمكن أن نقيم نهضة علمية في العلم بقى، في الكيمياء والفيزياء والأحياء والبتاع، وفي علم الاجتماع والحاجات دي كلها، على الأسس الأشعرية ديت، ولا محتاجين نعيد النظر فيها؟ العقل الوصولي بقى، العقل الأصولي دهوت بتاع التجديد دهوت، قال لا احنا ممكن نسيب المواضيع زي ما هي ونشتغل في الايه في الفقه وفروع. هتلاقي الدكتور سعد الدين الهلالي يجي يقول لك كده ايه، عايزين نرجع اسمه علم الكلام، يعني الناس تقعد تتكلم كده اهو، يعني كلام كده يبقى في الهواء كده وخلاص، ما نسموش علم عقائد. احنا لنا دعوه بالايه بالفقه، والفقه عندنا رحبه وواسع وموجود، ويطلع لك ان انت ممكن تضحي في العيد الاضحى بفرخ ولا بديك، عشان في فتوى ممكن بقى كده علشان الفقراء يقدروا يضحوا هم كمان برضه عشان يحس ان هو بيضحي وكده، ويطلعوا لواحد تاني شوف بقى بيجيب لك ايه الشاذ من الرأي الشاذ، او كلامه على الضرب، او كلامه على الحجاب، او كلامه على، لان يا جماعة المنظومة الفقهية دي واسعة وفيها كل ما لا تتخيله. بس هم لما بيجي ندرس، ما احنا دلوقتي بقى بنعمل مقرر في الأزهر، بندرس ايه الصح، والصح المعتمد، المعتمد في المذهب الفلاني والمعتمد في المذهب الفلاني والمعتمد. ولما يجي الأزهري يرد، بيرد على ايه؟ بيقيس الكلام اللي انت بتقوله على المسارة اللي عنده اللي هي اسمها الايه؟ الإجابة النموذجية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. خطبة الجمعة أنسام، وبعد منها أحمد سمير، تفضلي. طبعا شكرا لحضرتك، يعني العرض جميل جدا، يعني فعلا أنا قاعدة وداني كلها جوه اللابتوب. بس أنا وقفت عند كلمة الحضارة الإسلامية، يعني أنا كما أفهم يعني إن الحضارة هو إنتاج فكري وثقافي وعلمي. فهل إحنا قدمنا يعني كتاريخ إسلامي إنتاج ثقافي وعلمي تقدمي يخلينا نسمي الإمبراطورية دي إنها كانت بتقدم حضارة؟ بدليل إن أغلب المفكرين اللي بيتقال عنهم إن هم يعني قدموا أفكار زي ابن رشد وغيره، الناس دي في وقتها تكفروا واتحرقت كتبهم. يعني المسلمين نفسهم كخلافة ما كانش معترفة بالناس دي، فازاي احنا بنسميها الحضارة الإسلامية؟ يعني فين؟ يعني أنا مش شايفة مفهوم حضارة. فأنا لما بيقول مثلا لماذا تقدموا ولماذا تخلفنا، هل هنا يعني كلمة التقدم دي كلمة سليمة؟ يعني هل احنا كنا ساعتها متقدمين، ولا احنا كنا ساعتها عندنا إمبراطورية يعني سيطرة سياسية على مساحات من الأرض؟ يعني هل السيطرة السياسية وامتلاك الفلوس والمال ده بيسمى حضارة؟ يعني احنا كنا متقدمين ولا كنا مسيطرين؟ بس شكرا لك. وانت كده فكرتيني بنقطة برضو فاطمة قالتها وانا نسيتها، اللي هي برضو كانت بتسأل في إطار التقدم والتأثر ده. أحمد تفضل، اعمل أميوت يا أحمد. أي جمال، والله هم كم نقطة يعني مش أسئلة قوي. أول نقطة ودي ملهاش إجابة، يعني إن الباب ده مش 10 ورقات زي ما أنت بتقول، هم كتير وإحنا تعبنا فيه فما تكروتش. النقطة الثانية، لا استنى بقى، استنى أنت اللي بتكروت بقى. حد يا جماعة يبص على الطبعة ويطلع له، لا ما أنت مصغر الفونت، أنت مصغر الفونت. أنا بتكلم على الفونت بتاعي، أنا طلعت التكست طالع 40 ورقة وأبعت لك الملف. لا أبدا ولا يوصل لأربعين ورقة، ده الكتاب كله على بعض 300 صفحة، إزاي يبقى فاصل بأربعين ورقة؟ مهم كم، ما تبخسي ما تبخسي مجهودنا يا جمال. طيب النقطة الثانية، أنا لاحظت يعني أول الباب ده أنت جيت عند نقطة اللي هي العقول الحيوية، اللي هي مجموعة العقول اللي كانت بتتناقش وتتحاور في القرون الثلاثة الأولانية، وبعد كده اتنقلت على لفظ اللي هي جمود العقول وأخذ وضعية الدفاع. يعني هل أنت بلاش متحيز شايف ان ما حدث في القرون الثلاثة الاولى بشكل علمي، ما بنتكلمش صراعات سياسية او كده، ما حدث في القرون الثلاثة الاولى ده كان شيء ايجابي؟ فكرة المذاهب الكتير، الافكار اللي بتتصارع صراع فكري طبعا علشان تنتج اراء وكده يعني. وانت على البنى ده كملت بقية الفصل كله، إن خلاص ما بعد الثلاث قرون الأولى حصل الجمود، وبعدين المذاهب الفقهية دي بقت هي الدين، وابتدينا ناخد الأوضاع الدفاعية، إن لا إحنا اللي فيه صح، وكل حاجة بتجيلنا من مما كده، يا إما مش فاهمة اللي إحنا فيه ده، يا إما إحنا اللي مش فاهمين كويس ومحتاجين تطبيق أفضل من كده. طيب نقطة كمان، أنت دلوقتي يعني أنا ثلة المعلومات اللي انت كنت كاتبها دي انا مش لاقي حاجه اناقشك فيها، يعني انت حطيت لي كم من المعلومات انا استوعبته اوكي، ودخل في في في في في في, في, في معرفتي، ما عنديش حاجه اناقشك فيها. ليه لازم يبقى انا عندي اسئله؟ يعني انت ليه لازم كل حلقه تقول لنا يا تسالوا يا اما انتوا تبقوا النقاش لو ما فيش نقاط مش قادر اناقشك فيها؟ اوكي دي هو السؤال مش فرض عين، هو فرض كفاية. يعني هناك ناس تسأل وناس تقعد تتفرج كده وتختفي. أكمل وهلا سألوا كويس بس. لا يا جمال، أنت بتقول لنا بتحط درجات على الأسئلة وبتاع. بالضبط، ما بيزنونا. يعني أنا بيزنونا طبعا. ما أنا لازم أطلع أسئلة. طب أنا استوعبت، أنا شاطر واستوعبت كل المعلومات. أسأل هو اللي طلع يا فندم ياخد الدرجة، واللي ما طلعش ما ياخدش. شفت أهو، شفت يعني أنا لو أنا نبيه واستوعبت كل المعلومات هتجازة. سبحان الله. يعني إحنا بنطلبها يعني ولا إيه؟ مش إحنا عشان بنسأل يبقى إحنا مش شاطرين؟ شفت أهو. طيب النقطة الأخيرة بقى دلوقتي، أنا يعني بعد ما قريت الفصل ده، إيه الهدف من أن أنت بتسرد علينا السرد ده كله؟ وأنا ما أقصدش إيه رأيك أو إيه الصح أو إيه غلط، إيه الهدف بتاعك من أن أنت تقعد تعمل السرد ده كله وفي الآخر ما تقولش رأي أو ما تقولش إيه الصح وإيه الغلط؟ أنا مش عاوز الرأي، أنا عاوز الهدف. أنت ليه كتبت الحاجات دي كلها؟ تاريخ؟ أنت قريب محمود عماد؟ محمود عماد ربنا يرضيكم بقى، كان هو ده سؤاله. ما محمود لا أنا مش بدور على الرأي، أنا مش عاوز رأيك، لكن أنا عاوز أعرف الهدف من الكتابة. يعني بعد ما جمعت كل الكلام ده وسردت السرد ده، هل ده مجرد تأريخ ولا أنت عندك رؤية عاوز تقولها؟ خلصت كده؟ أوكي. طيب أنا بكتب الكلام ده ليه؟ هرجع من آخر الأول، لأن كلام أنسام هياخد وقت. هو برضو نفس سؤال قريب من سؤال فاطمة السابق، انه في سعي اننا نفهم اللي بيحصل وحصل ليه وايه العوامل اللي بتحركه، وفي سعي ان احنا ناخد موقف ونعلنه من ظاهرة ما. انا مع الهدف بتاعي الاستمرار قبل ما اسعى الى ان انا اخد موقف واغير الوضع الفلاني والوضع العلاني، افهم المكنه ايه شغاله ازاي وايه تكوينتها. فالكتاب ده محاوله الى ان نفهم الموضوع، وهذا الفصل يعتبر زي ما محمد ياسين قال وانسام قالت برضو، انه بيدي لك سياق تاريخي مش تفصيلي قوي يعني، بس ايه على عملية الانتقال من العصور القديمة ديت اللي احنا بنسميها العصر الحديث عندنا. فبيضعك في السياق ده. الفصول اللي جاية بقى هتحتاج انت السياق ده، هيخليك كده زي ما محمد ياسين قال بقى عندك خريطة بتاعت الايه المدينة، فتبقى ايه الحتة دي تروح في اني مكان، تخليك تقدر تفهم مين رايح فين وجاي منين وليه. وهو ده نفسه اللي حصل في الفصول اللي ايه اللي فاتت، اللي حضر معانا الدورة اللي فاتت، انه هنا ما بقيتش تقف بقى قدام كلام حد معين، لا انت بقيت فاهم المكنة بتاعة التفسير الصوفي ديت ماشية ازاي، برغم ان انا ما اديتش دراسة تاريخية تفصيلية بقى عن ايه المتصوف الفلاني في الحتة الفلانية والاخر، ان ده كان هياخد مني مجلدات عشان اقدر اعمل ده، بس ايه بقى عندك تصور عام للمكنة. والسؤال بتاع انسام بيدور في حتة دي برضو، اللي هي ايه بقى فاهم الظاهرة بكليتها وبعدين نخش في تفاصيلها عشان نقدر نعرف احنا رايحين فين وجايين منين. لانك انت لما تركب كده، لو انت جيت في نيويورك وبدأت تركب بقى القطر بتاع الصابوي كده المترو ده هوت، من غير ما يكون عندك تصور الخريطة تتوه، ما تعرفش تروح فين، تانيك عاجز. زي بالظبط اللي هو نزل المدينة يتفسح فيها وما عندوش خريطة، فايه يقعد يلف ويلاقي نفسه يدوبك في نفس المربع لف يدوبك حوالين بتاع طول النهار، غير اللي هو يبقى عنده خريطة بتاعة المدينة، وانا ده انا عايز اروح المعادي فاقدر اعرف بقى، وهنا عندي قدرة على الحركة. فالكتاب ده بكل تفاصيله بيقوم بالدور ده. كوني بقى ان انا اقدم اجابة على ايه؟ ما هو انا اجابتي ان انا بطرح لك القضية لحد ما هتيجي في اخر بقى، لو جيت الدورة اللي جاية كمان وتحط صوابعك في الشق، اللي هو ايه بقى، هل الناس ديت والتجارب بتاعتها دي حلت ورفعت توتر القرآن ولا ما رفعتوش؟ هنا بقى تتخانق معايا بقى وتقول لي بقى طب انت جبتنا ووجعت قلبنا بقى، هات لي الحل بقى. هم قال لك ايه، بكره الصبح هاجي لك يا احمد وهجيب لك الحل معايا ومش هتشوفني تاني، واخد بالك ليه بقى؟ انت اصبحت الان شريك الموضوع، لان الحل ده مش انا اللي اقدمه، هو اكمل اهو عمال يربي في دقنه وكتب لنا المقاله الاولانيه ومجهز دلوقتي للمقاله الثانيه، هو بيحاول يقدم حل. يعني هو بيسعى وبيتخانق معايا، هو سؤال وخناق معايا، اللي هو ايه بقى عايز يتخانق معايا علشان يبقى حل هو بتاع المقاصد يبقى هو الحل، لكن انا وراه وراه لحد ما اوري له ان المقاصد ده ايه بالونه وهكذا. وطبعا هلا هتنبسط من الحته دي. سؤال بتاع انسام سؤال مهم، وسؤال فاطمه حوالين الموضوع برضو. انا عايز احط كم نوت هنا في الموضوع. الماضي يا جماعه مش في مكان ما وزمان ما وانا هروح ايه امسك بيه. الماضي صوره احنا بنرسمها الان، وده يجي على الكلام اللي بتقوله انسام، واحنا كان عندنا حضاره اسلاميه، وهل دي كانت حضاره؟ يعني والكلام بتاع احمد برضو اللي هو يعني انت شايف ان الثلاث قرون اللي بيتكلموا دولت وكونت مذاهب ديت، ده يعني حاجه حلوه؟ فرحان لي يا اخويا بقى بالكلمتين دولت، ولا دي كانت ايه بلاوي طالتنا وهكذا. البحث عن الاجابه مش ان احنا نرجع للماضي، البحث عن الاجابه في اللحظه بتاعت الحاضر الان هي اللي بتشكل الموضوع ازاي. وده له ارتباط بالفصل. احنا هوت جينا دلوقتي ولقينا التحدي اللي انا عمال اصوره في الفصل ده، التحدي الغربي اللي هو جاي بيقول لنا ايه، اخونا اكمل يعيني عايش هناك في في في في الدنمارك، وجمال عمر عايش في بروكلين، والناس اللي هي قاعده، وشادي يعيني هو اللي بيعلم ولاد الفرنجه في نيوجيرسي في المدارس، بيدرس لهم في المدارس، وميسوم برضو بتعلم ولاد الفرنجه. فجي هنا السؤال التحدي بتاع الحضارة الغربية جايب لنا إيه بقى؟ الحاجات اللي هي فيها إيه في النهاية بقى؟ اللي هي إيه؟ الكشوف العلمية والكشوف الجغرافية والعلمانية والديمقراطية والماركسية والرأسمالية والليبرالية وكل الحاجات اللي هي فيها إيه دي. فهذا تحدي من الغرب لنا، هذه الحضارة الغربية هي بتتحدانا بالموضوع ده. فاحنا بقى في مواجهة هذا التحدي الغربي عايزين نعمل ايه بتاعتنا في مواجهة الايه الغرب. الايه بتاعتنا دي اصبحت ايه بقى عند ناس، هي الايه الاسلامية. ان احنا زي ما انتم عندكم حضارة وعندكم امبراطورية، ما احنا كان عندنا ايه حضارة وعندنا امبراطورية. فممكن واحد يروح بقى يقول الحضارة الإسلامية، واحد تاني يروح برضو إيه إلى مصر القديمة التي علمت العالم. مش بنشوف كده أخونا اللي بيقعد بقى يجيب لك إيه أصل كل حاجة في الوجود حصلت فين؟ عند مصر القديمة. ده الطب كان في مصر القديمة، ولا اللي موجود في الدنمارك دلوقتي. إذن الأسلامة ديت والرؤية الحضارة الإسلامية دهيت، ده رد فعل على التحدي الإيه الغربي. فلما يبقى واحد ده بيرجع يقرأ يا أنسام الماضي علشان يواجه بثقب ضعف الآن، هيعمل إيه في الماضي؟ هينقي، هيختار، هيحاول يرسم صورة إن كان في إيه حضارة والآخر. طيب السؤال بقى هنا، طيب هو يا جمال يعني كان في حضارة ولا ما كانش فيه؟ كان في تقدم ولا ما كانش فيه؟ ما هو انت بتقيسي على ايه برضو؟ ما هو التصور ان انا هروح اطلب من النبي محمد اللي كان بيعيش في القرن السابع في جزيرة العرب في الحجاز ان هو يبقى عنده الاعلان عالم حقوق الانسان، ده تصور لا تاريخي. زي بالظبط كده أما أرجع إن شاء الله كده وأبص على أرسطو وأفلاطون ورؤيتهم بقى للعبودية وفلسفتهم لكيف أن العبد هو أصلاً عبد بطبيعته بطبيعته، وهم بيتكلموا على إيه؟ على الديمقراطية. هل بقى الغربيين قعدوا بقى يلطموا ويقولوا إيه ده أرسطو البكاش وأفلاطون لا بيفهموه في سياق إيه؟ عصره، إن في جانب بيعكس اللحظة اللي كانت موجودة فيه، وفي جانب تاني ممكن يبقى مستمر من فلسفة أرسطو نقدر نتعلم منها حتى الآن. كذلك بالنسبة لتجارب الإيه؟ العرب، الإمبراطورية اللي اتعملت بقى سواء من الخلفاء أو اتعملت من الأمويين أو اتعملت من العباسيين، وده يعني كانت حاجة هي تختلف كتير عن الدولة الرومانية ولا الدولة البيزنطية في كإمبراطورية. ما هو دية الموجة اللي كانت موجودة، هو ده الستاندر اللي كان موجود. فالرؤية دية رؤية لا تاريخية، والرؤية اللي بتحاول تقيس بقى تصرفات القدماء بإيه؟ بمعايير الآن، برضو رؤية لا تاريخية. وعلينا نحن نخرج من أسر هذه الرؤية اللا تاريخية. فعمليات الأسلامة النوتة هو اللي تمت ده تعالت بالماضي وفصلته عن التاريخ. فاكرة كده لما كنا بنشوف الأفلام الأبيض واسود بتاعة التاريخية عن الإسلام، تبص لقى ايه؟ الكافر المشرك انسان حي بيغضب وبينفعل وبيصيح وبيعمل، واول ما يخش الاسلام ويلبس ابيض بقى عامل زي المية الفاترة، لا لون ولا طعم ولا ريح، لا مش انسان، يعني كانه ايه؟ تحول من ايه لايه يعني. هي دي صورة احنا اللي بنرسمها دلوقتي، وده الكلام ده كان موجود كده. يبقى إذن مهم جدا نفهم الظواهر في سياقها التاريخي. هل العرب، مش العرب بقى، ده كمان المسلمين اللي ليسوا عرب، عملوا إنجازات بالنسبة للعلم؟ آه طبعا عملوا في جهود، بس طبعا العلم بتاعهم يعني الخوارزمي مثلا واللوغاريتمات بتاعته يعني مستوى عيل في أولى وثانوي بالمقارنة بالإيه باللي احنا، وده لعيب الخوارزمي، او واحد مثلا زي الشافعي المبادئ الاصوليه اللي هو حطها ديت وطريقه التفكير والهندسه اللي هو عملها ديت، لما نيجي احنا بقى نقارنها بقراءه النصوص الان وتحليل النصوص، ما هو ده ظلم للشافعي. لابد ان نفهم الظاهره في ايه؟ في سياقها التاريخي، ده مهم. احنا بقى اللي بيروح يقرا تاريخنا يقرأوا قراءة لا تاريخية، وبرضو اللي بيروح يقرأ تاريخ الغرب يقرأوا قراءة لا تاريخية. يعني الجماعة اللي يقولك إيه؟ علينا أن نعود إلى أن نسير كما صارت أوروبا، وأن نسعى كما كانت الثورة، عشية الثورة الفرنسية، ونفعل كيت وكيت وكيت وكيت. هو لا يرى الظواهر في سياقها الإيه؟ التاريخي. هتلاقي بقى يكلمك عن أوروبا عصر الأنوار، حلو قوي، طيب ماشي كويس، احنا هنقلد أوروبا في عصر الأنوار. الاستعمار بقى دي جاء منين؟ ده الاستعمار ده ظاهرة دي يعني جاية ساقطة كده، يعني جاء من السماء، تجارة العبيد ونقلهم من أفريقيا للأمريكتين. ده احنا بنقعد نتكلم على أمريكا الشمالية اللي هي ايه، يدوبك جالها نص مليون عبد، أمريكا اللاتينية 6 مليون عبد انتقلوا، بس مفيش حد بيعمل هناك عشان أمريكا هي المنتشرة قوي. يعني أقصد إيه؟ كل ده رؤية الظواهر خارج سياقها التاريخي، محتاج لذلك وعينا وعي لا تاريخي، محتاجين ندرس الظواهر في سياقها التاريخي. ولذلك الناس اللي بتتعالى بقى بالماضي بتتعالى، يبقى هي بتقرأ قراية إيه؟ انتقائية. واللي رايح برضو يقول ان كل مشاكلنا وبلاوينا وده جايه من ابن تيميه ومن الناس القدماء، برضو ده ابن تيميه ده راجل مات من 6 قرون، لا حول له ولا قوه، لا يستطيع ان يكون له ايه يد في شيء. المشكله مش في ابن تيميه ولا الشافعي اللي مات 205 هجري، المشكله في ابن تيميه الذي يعاد انتاجه الان، والشافعي الذي يعاد انتاجه الان من أكمل دهوت اللي هو عمال يكتب لي الحاجات، واللي بيعيدوا إنتاج الـ الـ الـ الـ الكتب بتاعته ما كان موجود الآن. يا جماعة الصراع مع ابن تيمية الموجود الآن. ولذلك أنا ما بيختلفش عندي اللي راح يقول لك إيه، إحنا لابد أن نعود لابن رشد، لأن أوروبا خدت ابن رشد مننا وبنت عليه حضارة زي الدكتور مراد وهبة كده، أو اللي يروح يقول لك إيه إحنا لابد نجيب ماركس وهيجل وكانت وميشيل فوكو. ما فيش حد ده بينقل وده بينقل. ميشيل فوكو ذاته اللي مات في نص الثمانينات لو جه دلوقتي وبيحلل بقى علاقة السلطة والعقاب وكده مع الانترنت والموين اللي احنا فاتي هيعيد في تفكير. ماركس ربنا يبشبش الطورة اللي تحت راسه لو رجع الآن وبيحلل الرأسمالية اللي هي كان بيحللها في القرن 19 والآن مع كريم وأوبر وإن الموضوع كله بقى أوتوميتد سيستم هيغير في إيه؟ مشكلتنا في كل واحد عمال ينقل نقل تسليم مفتاح، فتبقى الإجابة بالعودة لابن تيمية أو ابن رشد أو بجان جاك روسو ولا هيجل ولا كانت ولا ماركس ولا. فتلخيصا للكلام، التعالي بالماضي يا أنسام سببه حالة الضعف اللي احنا فيها، فكل واحد بيروح يجيب ايه، بس بتختلف بقى ده هيرجع لمين. واحد بقى المسلم هيرجع لأبو بكر وعمر والأندلس التي كان فيها المسلم والمسيحي واليهودي وكذا، والإبط المصري هيرجع إيه؟ إلى مصر القديمة التي علمت العالم. ما يعني أعذرني أنا أسفة مش قصدي أقاطع والله، بس أنا حقيقة حضرتك يعني في الجزئية بس الصغيرة دي أنا قصدت إن أنا مش بقارن ما بين زمن وما بين زمن، أنا قلت في الجزئية بس صغيرة إن فكرة الحضارة هي وعي مجتمعي وإيمان بالعلم وقيمته. يعني انا كمجتمع جبتيها منين؟ ما هو العلم ده والايمان ده ابن الثلاث اربع قرون الاخيره دي. يعني اقصد ان ده كان مجتمع اصلا بيحارب العلماء وبيحرق كتب زي ما يعني هو اوروبا كانوا بيطبطبوا عليهم، واوروبا ما وصفتش نفسها في العصور الوسطى بالمتحضره. يا سلام، امال احنا بنرجع لارسطو ده ليه؟ استنى بنرجع لارسطو ده ليه؟ اوروبا ديت بتعمل ايه في ارسطو ده اول اي فيلسوف اوروبي علشان يقدم نظريه فلسفيه يوم جايب لك من التفكير من ارسطو وافلاطون. مارتن هايدجر ده لازم يقدم دراسه في التراث اليوناني عشان يقدم فلسفته في القرن العشرين. تنسب لارسطو يعني ايه تنسب لارسطو؟ يعني عشان ما فيش دين يعني. بس ده اللي انا اقصده. بس خلي بالك لا تدعم، يعني ما بتدعمهاش الدوله او المجتمع. لحظه واحدة. لا ما هو ده برضو القراءه لا تاريخيه للعلم، لكن وقتها كان المجتمع بيحارب العلم وبيتهم العلماء بالكفر، فازاي ينسب اسمهم يا انسام؟ هو جاليليو ده حصل له ايه؟ تمام مع حضرتك. طب جاي منين ده؟ يعني هو فضل باسمه لكن ما تنسبش. يعني ايه اسمه؟ امال الناس اللي حكموه دول حكموه ليه؟ لانه خالف، يعني خالف اللي هم كانوا متدينين ولا كانوا ايه؟ حارب علم ضد متدين، العلم ضد الدين. فعشان كده انا بقول الحضاره الحديثه هي حضاره احترمت العلم. ده كلام برضو يعني ايه؟ انا مش عايز نخش بس تقولي واقول وتقولي واقول، لان كده هتحول الموضوع ان انا وانت اللي بنتكلم بس وسايبين الناس من معانا. ده درس لا تاريخي للظاهره، لان الاوروبيين ده هم مشوا داخل وعيهم ودفعوا الثمن للخروج من العقل اللاهوتي اللي انا عمال اتكلم عليه ده. احنا بقى ما حاربناش هذه الحرب لسه، كل عمليات التحديث بتاعتنا، ما ده اللي انا عمال اقوله اهو، في المئتين سنة الأخيرة يا دوبك جبنا الحداثة والحاجات الحديثة إيه؟ قشرة. أنا وإنتي هو لابسين مودرن، لكن ممكن يبقى جوه دماغي إيه؟ لسه الأفكار بتاعت إيه؟ القديمة. زي المثل اللي أنا قلته هو ممكن نعمل نص قانوني بإنه إيه؟ ختان الإناث مجرم قانوني، بس إذا كان الأب والأم والتمرجي والدكتور والشويش اللي في الاسم افكارهم ما زالت انه ده عفه للبنت، هيحصل ايه؟ النص القانوني هيبقى عباره عن ايه؟ فالرحله دي احنا ما عملناهاش. فكل ما نقعد نجلد نفسنا على اننا ايه كيت وكيت وكيت وكيت، ما هو ده علشان محتاجين نعرف ايه المعوقات، وهل المعوقات بتاعتنا زي المعوقات بتاع اوروبا ولا لا. لان اللي انا بقوله اهوت ان احنا عمالين ننقل تجربتهم هم وحلولهم هم لمشاكلهم هم اللي قد تكون مشكلتها عندنا لها عوامل تانية، بس ده عايز تفصيل اكتر من كده مش هنقدر نعمله دلوقتي. ناخد بقى دلوقتي احنا دخلنا على ساعتين وربع، فناخد محمود واكمل ودعاء. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله ورحمته وبركاته. انا هبدأ من السؤال الاخير بتاع انسام، وهي كان سؤالها هو في اصلا حاجه اسمها حضاره اسلاميه؟ يمكن تأسهبت كتير يا جمال في الرد، وطبعا ذكرت حاجات مواد كتيره مهمه وحقيقيه في الموضوع ده، بس خليني بس احاول ان انا برضه افكر معاها في الحكايه ديت. للاسف احنا كل الكلام اللي بيتكلموا المسلمين دلوقتي عن عز الاسلام وعن قوه الاسلام فعلا في ذهنهم الامبراطوريه الاسلاميه. محدش تقريبا عارف ايه هي الحضاره الاسلاميه، وكل اللي بيجي في ذهن الناس دلوقتي هي فعلا الدولة، اللي هي في حد ذاتها ما هياش أهم حاجة أنتجها الدين الإسلامي من ساعة ما توجد يعني. لأن لو إحنا جينا بنتكلم على الدولة أو الإمبراطورية، ففي إمبراطوريات كتيرة اتوجدت في الدنيا وكبرت وانتهت، ودي طبيعة الحياة، وقد لا تقوم تاني على فكرة إمبراطورية إسلامية بالشكل اللي في ذهن الناس وفي ذهن أذهان الإسلاميين دلوقتي. المغول كان عندهم إمبراطورية، الرومان كان عندهم إمبراطورية، المسلمين كان عندهم إمبراطورية وانتهت. لكن الحقيقي فعلا اللي الناس مش بتتكلم عليه، واعتقد ان كتير جدا من المسلمين ما يعرفوهوش، انه فعلا ايه هي الحضارة الإسلامية. الناس ما تعرفش مين هو الفارابي مثلا، ما تعرفش مين هو ابن سينا، ما تعرفش مين هو ابن الهيثم، ما تعرفش مين ابن النفيس، ما حدش بيتكلم فيهم. انت فعلا قلت نقطة مهمة ارجو انها تكون وصلت يعني للجميع، ان احنا المسلمين هم أكتر الناس جهلا بتاريخهم، رغم أن هم أكتر الناس بيتكلموا عن تاريخهم، لأن احنا بنتكلم فعلا عن التاريخ بشكل انتقائي لا يمثل التاريخ، وعشان كده ما بنشوفش الحضارة. احنا بنشوف الانتصارات، بنشوف خالد بن الوليد، بنشوف فتوحات إسلامية، حاجات كده، لكن الحضارة الإسلامية مش هي دي، مش هي الدولة فعلا. وأنسان معها حق في سؤالها، وده معناه أعتقد ناس كتير ما تعرفش حكاية دي. الحضارة الإسلامية قدمت الفكر اللي بنيت عليه الحضارة اللي موجودة، الحضارة الغربية من بداية تطورها هي مبنية أصلا على معطيات الحضارة الإسلامية. وقبل ما نقول حضارة إسلامية لازم نعرف الحضارة عشان نبقى متفقين على مفهومها الأول. معلش يا محمود، معلش حسنا كده هنخش في الموضوع هناخد الوقت كله. احنا يعني أنا رديت فيما فيه جزء وأنت رديت فيما فيه جزء، لو عندك سؤال تضيفه نكمل، لكن كده هي برضه هتخش ترد عليك ونقعد. لا يعني هي أعتقد إن ما أعرفش هي يعني بتسأل على إن في حضارة وإيه هي معلم الحضارة. ماشي يعني خلاص بقى، يعني خلاص إحنا قلنا بما فيه الكفاية ونكمل يعني، عشان احنا برضو بندرس فصل مش بنناقش القضية دي مجرد جزئية يعني، ده اللي اقصده. طيب اكمل اتفضل. شكرا يا جميل، وشكرا على يعني المناقشة دول وقت عم بقى انت تكلمني. بص انت حبيبي انت وهذا، فانا احمل عليك انت وكده يعني. لا لا بالعكس انا مبسوط جدا، بس اسمع مبدئيا انا متفق معاك تماما في كل كلمه كتبتها في الفصل بشكل عام، وعاده يعني انا ما اختلفناش، بس انا عايز برضه اناقشك، وانا عندي مجموعه حاجات عايز يعني اتحداها بشكل او بلاش اتحداها يعني انكشها كده يعني. انت قلت اكتر من مره في الكتاب بتاعك كلام، وانا اظن ان انا برضه قريته النص او هو بيكلم فكره ان التعامل مع القران كنص هيؤدي بالضرورة لنوع من أنواع الجمود الفكري، هيؤدي بالضرورة لمحاولة البحث على حل واحد وأقصاء يعني كل الأفكار المختلفة. وده برضو وبرضو في كتابك كررت كلمة إن المشكلة في البحث عن بؤرة للدلالة ومركز المعنى، كررت الجملة دي أكتر من مرة، وأنا ممكن أكون فاهمها بشكل مختلف، بس أنا عايز يعني أتحدى الفكرة، عايز أقول إن مش بالضرورة التعامل مع القرآن كنص يؤدي إلى هذه النتيجة الحتمية. هو طب إزاي تعاملنا معه ده موضوع تاني، لكن التعامل مع النصوص وتحليلها، وأنا بتكلم عن النصوص هنا مش بالمعنى الفقهي القديم، أنا بتكلم عليها باعتبار أي نص مكتوب يعني، مش بالضروره يؤدي الى هذه النتيجه. ده دي بس النقطه اللي انا عايز اقولها، هي مساله كيف تعاملنا مع هذا، ولا اننا نبحث على بؤره للمعنى ولا مركز للدلاله في حد ذاته حاجه وحشه. انا اعتقد ده شيء منطقي في كتاب روحاني المفروض انه هدي وذكر، فلنبحث عن هذا الهدي ما في بيهدينا لايه بالظبط. ده انا ما اظن ما هو يمكن ان نسميه بؤره المعنى ومركز، ما اظنش ان ده في حد ذاته خطا، وما اظنش ان ده في حد ذاته هيؤدي الى نوع من الجمود. مشكله الجمود ده رايي، يعني مشكله الجمود بتبقى اننا ساعات احيانا بنخلط ما بين المقاصد. انا هرجع اقول المقاصد بقى اهي، باعتبار ان دي رؤيه بؤره المعنى، يعني وليكن العدل مثلا او الحريه كمقصد انسان يعني عالمي وعام، والوسائل اللي جايز تؤدي، اللي ممكن يكون القرآن اختارها في زمن ما في سياق ما للوصول الى لهذا المعنى او لهذه النتيجه او لهذا المقصد يعني. وده ممكن نختلف عليه بقى ونتكلم ونقول يعني ما دام المقصد ده، يعني ما دام الوسائل دي مش موجوده دلوقتي ممكن نقرها نعمل وسائل تانية، يعني يبتدي يبقى في وسائل يعني آراء مختلفة في كيفية التعامل مع هذا الأمر. دول الحاجتين اللي أنا يعني من ناحية الأساسية شغليني، يا حقيقة شغليني دلوقتي. أنا فاكر إن أنا قريت لنصر أو سمعت له في المحاضرة الأخيرة إداها في الكويت، إنه قال إن كل خطاب نص وليس كل نص خطاب. وقال ما معناه برضو إن إحنا بعد ما هنفهم البنية النصية الخطابية عفوا الخطابية للقرآن هنتعامل معاه كنص برضه بعد كده في التحليل، يعني هنفهم البنية الخطابية بتاعته، لكن ده لا يمنع اننا نتعامل معاه كنص. ففكرة التعامل يعني ان ما دام يعني اننا لازم نختار يعني ما بين النص، لا لا لا ابدا متفق معاك بس كده، متفق معاك بس ايه ننيمها بقى ايه عشان تبقى ما تجيش تاني الحته دي. انا لا اصادر على المستقبل، يعني لا أصادر على أنه أكمل ممكن يقدم قراءة مقاصدية تبقى أرحب. ده أنا لسه ما زلت بتعامل مع ما تم من تنامل من تعامل مع كده. التعامل بتاعهم كلهم حتى في الاتجاه دي ركز على الوصول إلى مقصد الله، والتركيز على الوصول إلى مقصد الله حجم، هو دي نقطتي، حجم الإيه الأمر. فأنا بعامل على الممارسة اللي فاتت، ولكن لا أصدر على معاملتك أنت في المستقبل ممكن تكون إيه. والموضوع أكيد طبعا، ما إحنا في النهاية وأنا هجيب خطاب منين؟ ما هو المصحف. يبقى بس أنا لما ابتدي أعمل له تحليل خطابي والخطابات وحدد الخطابات هعمل لها تحليل نصي، يعني أنا برضو هرجع لتحليل النصوص. بس هنا بقى لما تحلل تحليل نصوص هتبقى ايه اكمل بيقول وجهة نظر وادوات، وجمال بيقول وجهة نظر وادوات، لكن لو قلنا مقصد المرسل هنا بتكتيفة جامد. دعاء اتفضلي. مساء الخير جميعا استاذ جمال، يعني شكرا جزيلا، الفصل ده بصراحة غني جدا و يعني في مجهود ضخم جدا، يعني حاجة تشكر عليه. والحقيقة أنا يعني بتفق مع الأستاذ أحمد سمير إنه يعني كل الحاجات اللي موجودة في الفصل مخليها الواحد اللي هو إيه، يعني كأن أنت الحدوتة كلها خلصانة، طب اتبقى إيه الواحد يقوله. فاللي أنا حسيته هنا إنه هو بس بيلهمني في حاجة واحدة، لأنه كل الأجزاء اللي حضرتك اتكلمت عليها بلاقي إن في الآخر الواحد بيوصل لنفس النقطة، وهو ده اللي الفصل ده ألهمني بيها. يعني فكرة مستفزاني إن أنا أدور فيها اللي هي بنية العقل المسلم نفسه، يعني الناس دي دلوقتي في كل طريقة تعاملها مع إشكاليات بقى الدين والحداثة والعلم، هل البنية نفسها بتاعت العقل المسلم دي هي اللي كانت مسؤولة عن طريقة تعاملهم ومع كل حاجة وكل اللي كانوا بيطلعوا بيه، ولا بقى السياق التاريخي يعني وحاجات تانية هي اللي طلعت لنا وانتجت لنا الحال اللي احنا فيه دلوقتي ده. وشايفة يعني والحاجة النقطة دي شايفة ان هي اصلا كمان متماشية جدا مع الاسلوب اللي حضرتك متبعه، اللي هو فكرة انك مش بتقدم حاجة محددة، يعني مش بتقدم الحل على طبق كده جاهز، ولا بتقول المفروض يتعمل كذا ولا كذا، لا بتطرح والناس بقى تفكر، كل واحد يدور وكل واحد يطلع. دي نقطة، ده على يعني بشكل عام. وبالنسبة للكورس هنا أنا شايفة إنه يعني طبعا مفيد جدا إن إحنا بنتناقش وبنسمع بعض وكله بيطلع اللي عنده، والتبادل ده بيعمل إثراء كبير جدا. بس القيمة الفعلية للكورس ده هتبقى لما كل واحد في الناس المشتركة دي يبقى فعلا قادر إن هو يطلع بحاجة تحل حاجة من اللي إحنا بنتكلم فيه ده، لأن في الأول وفي الآخر كل ده في النهاية تاريخ، عمالين نتكلم في تاريخ فات وسرد وكذا. لكن طب وبعدين يا جماعة، يعني استفدنا إيه إحنا دلوقتي؟ هنطلع من كل الكلام ده بإيه؟ أنا عرفت رأي حضرتك دلوقتي، أو عرفت طرحك كمؤلف، فكرتك، جمعت لي حاجات مشكورة قلتها لي، اتناقشنا، تبادلنا الآراء، بس فين بقى الأوتكم اللي إحنا بنقول والله يا جماعة ده دلوقتي إحنا بنقول إن لا، إذ ربما تيجي ناس بعد كده تكمل على اللي إحنا بنقوله ده، حتى لو كان مجرد أفكار بس بسيطة. فيعني أتمنى بقى إن شاء الله نقدر نعمل ده، ويبقى بكده يعني الكورس ده كده قام بدوره وزيادة. بس شكرا. شكرا ليكي. آية اتفضلي. هو أنا ما عنديش سؤال، بس أنا عندي تعليق. يعني هو الموضوع مش موضوع رجوع للحضارة الإسلامية اللي كانت واو وما فيش زيها عشان نسبة الأفضلية. أنا حاسة إن هي موجودة في العقل المسلم إن جنرال. كنتم خير أمة أخرجت للناس، النبي خاتم النبيين، اللغة العربية هي أحسن لغة. فهو العقل الجمعي شايف إن هو من غير حضارة ومن غير حاجة إحنا أوريدي أفضل ناس، فعشان كده بيبدأوا يبرروا ويقولوا هو كان في حضارة علشان الناس دي كانت ملتزمة بكتاب ربنا، لكن احنا عشان سيبنا كتاب ربنا فبدأت ما طبقناش الخيرية بتاعتنا يعني. واللي انا برضو مش فاهماه هو ليه اعتبار الغرب هو طول الوقت احنا بندافع عن نفسنا تجاههم، هم الاعداء الشريرين واحنا الناس الكويسة الحلوة اللطيفة اللي ربنا ما خلقش غيرنا. طيب ما هي مش اصلا هي رسالة عالمية، ليه دايما انا طول الوقت بعتبر ان الغربي ده راجل شرير، وان هو كل اللي بيعمله ده هو كده كده كافر وهيروح النار؟ هو اصلا ما هو ده برضو لو هما بيدوروا على مراد ربنا في معاني القرآن او في رسالة الاسلام، ما هو ده اكيد هيبقى عكس مراد ربنا، ان انا اخد عدو ليا كده جاست وخلاص، وانا الناس دي تقدمت في العلوم وانا همشي زيهم بس اسيب الحاجات الشريرة بتاعتهم. انا حاسة ان هو الموقف، موقف كل الناس اللي احنا بنتكلم عليهم، هو تحول لموقف دفاع علشان يثبت ان الاسلام هو الدين الكويس، دفاع ضد الناس الشريره الغرب اللي عايزين يقتلوا الاسلام يعني. بس فانا مش فاهم حتى لما بييجوا يكتبوا او بيفكروا هم بيفكروا ازاي. يعني انا ليه اعادي حد تاني بس جاست عشان هو غربي ولا عشان هو مش مسلم؟ هو نفس المنطق برضو ان انا شايف ان انا اي واحد مسيحي او يهودي او اي حد معايا ده شرير، حتى لو احسن مني، حتى لو احسن مني في حاجات تانيه يعني. بس ده كان تعليقي يعني. شكرا ليكي. اسماء اتفضلي. اعملي اميوت يعني. مساء الخير. طيب دلوقتي السؤال اللي عندي بقى بعد الفصل ده، بس مش عارفه طبعا اتسال ولا لا لان انا داخله متاخر، اذا كان كل اللي تم بقى بدايه من القرون، من يعني بعد بقى الثمان قرون الاولى دي كان كلها اعاده اقتران لما سبق، وفي القرن الاخير القرن يعني بدايه من القرن 18 لحد دلوقتي هو برضه بندور في الحلقتين اللي هو بتاع يا اما الرجوع للماضي بتاع عصر الرسول والخلفاء الراشدين، أو اللي هو عصر بقى في لما كان في تقدم شوية وكان في يعني تفاعل مع الواقع. هل نقدر نقول بقى أن إحنا لحد دلوقتي ماشيين في نفس السكة دي، بس كان جه بقى نصر أبو زيد وبعد كده علي مبروك والناس دي هي اللي ابتدت بقى تشتغل بالعقل بقى مقدم على النقل، وهي اللي ابتدت يعني نقدر نقول هي بتكمل على شغل اللي وقف من عشرات القرون هي دي، ولا برضو هم كانوا لسه في نفس السكة بتاعت يعني؟ لأن أنا من قراياتي يعني النصر شايفة أنه هو كان ابتدى يعني، لا هو ما ابتداش بقى ليكتر الماضي ولا الحاجات دي، ولا بيرجع للماضي علشان يجيب الإجابات عنده، يجيب الإجابات منه يعني، بس كان بيقرأ الواقع ويشوف إحنا إيه اللي يعني وصلنا للي إحنا فيه ده إزاي. فهل ده بقى كانت بداية، المفروض كان هو ده هيبقى بداية الشغل إن إحنا نبتدي نرجع نعمل العقل تاني والمشروع ده وقف؟ شكرا ليكي. طيب عايزين بس نختم بقى، فأنا هجمع مجموعة نقاط مع بعضهم اللي اتقال، وتعليق برضو الأنسام كتبته في الشات. هو في دلوقتي إيه علاقتنا بالماضي؟ الجانب الأول اللي ممكن تقول عليه إنسان مثلا إن الماضي ده هو سبب كل مشاكلنا، اللي احنا فيه دلوقتي هو نتاج هذا الايه الماضي، بالتخلف اللي احنا فيه والتراجع اللي احنا فيه والمهانة اللي احنا فيها مثلا يبقى سببها الايه الماضي، لان الواقع ده نتاج الماضي وهكذا. فيبقى ممكن يكون حل لينا ان احنا نقطع مع هذا الايه الماضي، بمعنى انه يعني ندر ظهرنا ونشوف بقى الدنيا اتغيرت ازاي ونركب قطر الانسانية. ومن هنا يجي الحتة بتاعت هو الغرب يعني عدونا، الغرب ده ناس حلوة هي وكويسة وبتاع، ما هو ده برضو اتجاه اللي هو ايه وحدة المصير الانساني، وان احنا نبقى واحمد هوت يوسف بيقول لي بلاش نتكلم في الماضي كان احنا يعني. فالمهم ايه انه انه انه دي رؤية، رؤية قايمة برضو على عناصر. في رؤية تانية ان لا ده الغرب ده هو سبب كل مشاكل، شوف الاستعمار وشوف الاحتلال وشوف هو بيغزو العراق وبيغزو افغانستان وبيغزو مش عارف ايه، وبقالنا 200 سنة عمالين يغزو وياخدوا ثرواتنا وياخدوا البترول بتاعنا الحلو الجميل ده، هم بيروحوا يطلعوه وياخدوه وبعدين يدونا شوية عربيات وشوية ملابس داخلية وخلاص، مقابل انهم ياخدوا الثروة دي كلها. فيبقى ايه الماضي هو سبب كل مشاكلنا، او الغرب هو ايه سبب كل مشاكلنا. نقطتي اللي انا بقولها ان دي رؤية لا تاريخية، لا تضع الظاهر في ايه في سياقها التاريخي. انه لما نيجي نقول مثلا لا الدين تم اختصار هويتنا فكنا مسلمين، فيبقى الدين هو اللي كان محرك لكل حاجة في الايه في الماضي وعنده القدماء. قال يعني هارون الرشيد وهو قاعد في القصر كان بيروح يجيب أبو يوسف يسأله يا أبو يوسف أشرب خمرة ولا ما أشربش، وهل فيه فتوى دينية تسمح لي أن أنا أشرب خمرة ولا ما أشربش. قال يعني إيه أن الخطاب الديني هو المتحكم طول الوقت في الإيه في الموضوع. ما هي دي برضو رؤية أنا محتاج أعمل لها تشالنج، أنا محتاج أتحدها شوي. وهل فعلا كان بيتم كده ولا لا؟ ده صورة احنا رسمينها دلوقتي عن الماضي. حركة المجتمعات الفكر الديني والخطاب الديني هو دايرة او حلقة من ضمن ايه حلقات تانية. لما بيحصل نهضة وتطور هتلاقي الفكر الديني متطور وناهض، زي ما بتحصل في الاغاني زي ما بتحصل في المجون. ولما بيحصل التدهور والانحدار والآخر بيحصل في الفكر الديني زي ما بيحصل في كل حاجة تانية. اختصار بقى ان الفكر الديني هو وراء الموضوع ده موضوع محتاج نناقشه مرة كده بتفاصيل شوية، هي حلقة من ضمن الحلقات. هل احنا دلوقتي هنرجع للماضي ولا نبتدي من الواقع؟ ما هو انا وانا بتكلم دلوقتي الان اللغة اللي أنا بتكلم بها دي مش أنا اللي عاملها، يعني موجود قبل مني، الكلمات اللي احنا بنتبادلها مع بعضها ودلالاتها مكون تاريخي. فتصور ان انت هتقطعي كده مع الماضي ولا هتفصلي معاه ده كلام نظري مش عملي، ده احنا رضعين تصوراتنا عن الكون من خلال اللغة اللي احنا ايه بنستخدمها، من خلال الأفعال بتاعت أمي وأبويا والناس اللي حواليا والمدرسة وحدوتة أبلة فضيلة وكده. إنه نسق محتاجين نتعامل معاه، في مكونات جاية من الماضي، في مكونات جاية من الواقع، في مكونات جاية من الإيه. ما احنا قاعدين اهو، انا قاعد بستخدم زوم وانتوا بتستخدموا زوم وعاملين شغل الله ينور هوت بالمنتجات بتاعه الحداثه الغربيه. إذن القطع بسكين هو الاشكال، احنا بنحاول نعلق الجرس في رقبه حد عشان نخلص الموضوع ونغسل ايدين. فيبقى ايه لا العرب ما كانش عندهم حضاره، دولات 60 في 70 وعملوا كيت وكيت وكيت وكيت، ولا يمكن ان تقوم حضاره على اساس الدين. زي الكلام اللي هو انكتب، ويبقى ايه الحل من ان احنا نهد كل حاجه لها علاقه بالدين. انا مش ممتنع ولا حاجه. طيب ايه اللي مانعكم بقى ان انتوا تهدوا الحاجات اللي هي ليه بقى ما نروحش الناس ديت اللي عماله تقول الكلام ده تروح من بكره كده وتجيب بتاع وتهد في في في في مباني الازهر الخرسانه الجديده دي؟ ما لهمش بالجامع، خلي الجامع عشان نعمله متحف، انما المباني اللي هي بتاعه الجامعه يعني. ده كلام بيبقى بي بي بي بي تفكير صوري. الدين والتدين والحاجات ديت منظومات موجوده جوه عقول البشر، المعركه جوه عقول البشر، ومحتاجين نفهمها ونفككها علشان نقدر نخطي خطوات داخل الوعي ده. الاختصار في جانب، وان احنا نعلقه بقى في رقبه فلان ولا فلان ولا في المؤسسه الفلانيه ولا في الشخص الفلاني، بنختصر القضايا. اجابه على سؤال اسماء برضو، ما هو الماضي موجود مش منفصل، زي ما قلت في من اول اللغه، من اول اي خناقه هتعمليها في خناقاتنا كده دوري كده هتبص تلاقي الفكر الديني داخل في ايه، في لانه تم اختصار هويتنا في الايه، في الدين. كل واحد بيدافع عن الدين ده، هو محمود اهو، محمود يعني لولا ان هو قاعد في في في بتاع ده كان كان كان عمل فينا عمال دلوقتي على اساس ايه، الدفاع عن الحضاره الاسلاميه، لان حصرنا هويتنا في كنا مسلمين. اي حد بيحاول يقول كلمه عليها يبقى ايه، بيعتدي على ايه، على وجودنا، مش بمجرد بيقول راي، لا ده بيعتدي على ايه، على وجودنا. السؤال اللي انا هساله بقى ونختم بيه ومش هنجاوبه النهارده علشان يعني انا تعبت من الكلام، هل الدين هو اللي بيتحرك لوحده؟ في حاجه كده اسمها الدين بتتحرك؟ في حاجه اسمها كده فكر اسلامي؟ فناء ايه اللي بيعمل الكلام ده كله؟ مين؟ بشر. لذلك انا ضد كلمه الحضاره الاسلاميه، ضد كلمة التاريخ الإسلامي، ضد تاريخ الفكر الإسلامي، كل أنا بتكلم على إيه؟ مسلمين. بتكلم على إيه؟ بشر في الزمان والمكان. كلمة الإسلامي دي هي رد فعل، هي حلت حتة الأسلامة اللي في مواجهة التحدي الإيه؟ الغربي. ونتعالى بيها لمواجهة لناس كبار جدا يقول لك إيه بقى يعني الغرب هو يعني محمود حتى كمان قال الغرب باني واخد وسارق وعامل مننا، ولولا احنا ما كانش هم ولا كان. وده لها جانب، فيها جانب حقيقي بس فيها جانب مبالغه. طب ما هو الغرب اذا كان هم اللي خدوا منك يا سيدي وعملوا وبتاعه كده، طب ما انت ما خدتش ليه، ما بتاخدش ليه منهم دلوقتي ما دام هم يعني ايه طلعوا ناصحين كده، ما تطلعش انت ناصح ليه برضه، وهكذا. فعايز نخرج شويه من حته اختصار الظواهر لمبدأ واحد يفسرها، لأن ده والدبوسة واد بقى عشان محمد ياسين يسألني فيه المرة الجاي، مرتبط بالرؤية الأشعرية التي جعلت أن الله هو العنصر الفاعل وراء الإيه. فدايما نفسر كده بإيه، بأن كل حاجة لها حاجة واحدة هي اللي تفسر كل حاجة. شادي ممكن يطلع لنا دلوقتي أن إسرائيل هي اللي وراء كل الموضوع. رد الظواهر لمبدأ واحد يفسر كل حاجة، سواء بقى كانت الظاهرة دي اجتماعية ولا سياسية ولا اقتصادية ولا فكرية ولا ايه. الظواهر يا جماعة أوسع وأعقد من اختصارها في ايه، في جانب واحد. والله غالب على أمره بمقولة أحمد يوسف. احنا كده التسجيل ده هيبقى طويل قوي، 3 ساعات كده. انا هوقف التسجيل بقى. أشكركم شكرا جزيلا للناس اللي هيتابعونا بعد كده على يوتيوب بقى، ده لو كان أمد الله في عمرنا يعني. شكرا.